دور ليلة 1718 حتى 1730. أغلق الدور الأول لسلطنة أحمد الثالث الذي دام 14 سنة و11 شهرا ويومين بمعاهدة بازاروفجا، ويطلق على الدور الثاني لسلطنته ليلة دوري، دور السنبل، وهو الذي يصادف داماد إبراهيم باشا والذي استمر 12 سنة وشهرين و11 يوما. وفي نهاية هذا الدور حدثت حرب إيران التي كانت أحد أسباب إغلاق هذا الدور. يمكن تعريف دور لالا بأنه يتمثل في رغبة إسطنبول والمدن التي تقلدها والتي ملت ويلات الحرب والانقلابات في الاستفادة من نعم الحياة المادية بقيادة إبراهيم باشا. تم إعمار إسطنبول والمدن الأخرى، فمثلا شيدت القرية التي ولد فيها الصدر الأعظم المسماة موشقارة على شكل مدينة وأصبح اسمها نوشهر. ولأول مرة يركز الاهتمام على الإعمار المدني بدلا من الإعمار الديني. استعمل في البناء الأسلوب الذي يعكس المرح والجانب المشرق للحياة. تطورت هندسة الحدائق بشكل فائق، أصبحت هواية تربية الأزهار وخاصة اللالة السنبل الشغل الشاغل للناس ابتداء من البادشاه إلى الفقير المعدم. انعكست هذه الروح المرحة المرتبطة بالحياة على الشعر والموسيقى. بزغ في هذا المجال أفذاذ كثيرون وخاصة نديم الذي تغنى في أشعاره جو دور لالة وخاطب فيها القلب بأسلوب وجداني سلس. وحتى التصوف الكثير الرواج في المجتمع العثماني وحياة التكايا والحياة الصوفية زادت انفتاحا على الحياة وصارت تنظر إلى الحياة بكثير من المحبة والسرور والشكر لنعم الخالق عز وجل. وأصبحت كل واحدة من تكايا الطرق الصوفية لدى العثمانية والتي يطلق على صغيرها زاوية وعلى المتوسطة تكية وعلى الكبيرة دركاه وعلى الكبيرة جدا آستانة، أكاديمية الفنون الجميلة وناديا يجتمع فيه أهل القلوب. أخذت العلوم العملية حصتها في هذا الجو، بدأ توجيه الاهتمام نحو العلوم العملية ذات العلاقة بالعلوم العسكرية. دور لالة هو بداية حركة التجدد. انفتحت الحركة الأولى على الاقتباس من الثقافة الأوروبية، ثم تلا ذلك التحري والانتقاء. أخذ المثقفون من العثمانيين يشعرون برغبة ملحة لكشف وتفهم ما يجري واقتباسه ما يتذوقون ويعجبون به من الحياة الأوروبية. افتتحت مطبعة الدولة في عام 1727، كان سبب تأخر تأسيس مطبعة وطنية إلى درجة أن الإمبراطورية كانت تطبع كتبها لدى المطابع الخاصة وتجلب الكتب المطبوعة من أوروبا، هو الخوف من البطالة التي ستصيب جيش الخطاطين. تم تأمين معيشة الخطاطين بمنع طبع الكتب الدينية في المطابع. كتب الكونت مارسيغلي أنه كان في عام 1790 ألف شخص يتعيشون بواسطة الخط، الأرجح إن هذا الرقم مبالغ فيه. لم يحقق إبراهيم باشا هذا الجو بإصلاحات جبرية وفورية بل بلين وإجراءات نموذجية، ومع ذلك فإن جماعة المتعصبين المتشددين الذين لم ترقهم هذه التجديدات أخذت في الإزدياد. الحرب مع إيران 1723 إلى 1730. جاءت خلال هذه السنوات سلالة أويسي من الأفغان واحتلت إيران بما فيها أصفهان، خربت مدينة الصفويين العريقة. استفاد القيصر بطرس من قتال الصفويين مع الأويسيين ودخل إيران. اضطربت العثمانية لذلك بشدة. خرجت داغستان السنية في 1722 من تبعية إيران واعترفت بالعثمانية متبوعا لها مجددا. ورغم نفور إبراهيم باشا من الحرب اضطر إلى التدخل في إيران. بدأت الحرب بدخول الجيش العثماني في تموز عام 1723 إلى القسم التابع إلى إيران من جرجستان. احتل بكلاربيك أرض روم الوزير سلاهدار إبراهيم باشا تفليس وغوري وضم شرق البلاد كذلك إلى العثمانية. دخل بكلاربيك فان الوزير كوبرولو زاد عبد الله باشا إلى أذربيجان، وإلى الجنوب قام بكلاربيك بغداد الوزير أيوبلي حسن باشا باحتلال إيالات لورستان أردلان كرمنشاه وهمدان. وهكذا انتقلت إيالات إيران الخمس 164 ألف كيلومتر مربع إلى حوزة العثمانية. أما في الشمال فتم الاستيلاء على أيالات روان وتبريز. كرمانشاه في 15/10/1723، سينا في 10/11/1723، خوي في 6/5/1724، همدان في 31/8/1724، تبريز في 3/8/1725، روان في 3/10/1724، كنجة في 4/9/1725، خرم آباد في 6/9/1724. وبهذا يكون قد تم فصل غرب وشمال غرب إيران وقفقاسيا الجنوبية عن إيران لصالح العثمانية، وتم الاستيلاء على المدن الكبيرة المذكورة أعلاه الواحدة تلو الأخرى. أحرز كوبرولو زاد عبد الله باشا شهرة كبيرة بفتح تبريز، هو الابن الكبير للصدر الأعظم دامات كوبرولو زاد نعمان باشا، وهكذا تم فتح 126,000 كيلومتر مربع من الأراضي في الشمال جمعا 290,000 كيلومتر مربع. تم التوصل إلى حدود عهد مراد الرابع مجددا، وتم التوصل إلى الخزر من جديد. اعترف بكل هذه الفتوحات أشرف شاه أويسي بمعاهدة همدان في 4/10/1727. ظهر بعد ذلك فورا نادر خان أوشار، أعلن هذا البك التركماني أن الأويسيين مغتصبون وغير شرعيين، أجلس على العرش طفلا، أخذ يسعى في تطهير إيران باسم الشاهات الصفويين من الاحتلال الأفغاني من ناحية والعثماني من الغرب من ناحية أخرى. احتل نهاوند من العثمانيين في 2/7/1730، اختطف بكلر بك همدان عبد الرحمن باشا وبكلر بك كرمانشاه بجوي باشا واستولى على كلتا المدينتين، وخلال شهر تموز 1730 استرجع إيالتي همدان وكرمانشاه 85,000 كيلومتر مربع بحملة واحدة. عند ذلك ركزت أعلام الحرب للباديشاه في صحراء إسكودار في 3 آب، لكن الباديشاه وصهره الصدر الأعظم أرادا تأجيل الحملة إلى ربيع عام 1731 على أساس انتهاء موسم القتال. كثف المعارضون الدعاية ضد الصدر الأعظم بحجة أن نادر خان يذبح السنة في إيران، كانت سلالة أويسي الأفغانية سنية حنفية. ثورة باترونا في 28 أيلول إلى 1 تشرين الأول 1730. حدثت بعد 27 عام من واقعة أدرنا ثورة أتعس وأكثر شؤما منها، إيثار إبراهيم باشا أقاربه بالمناصب العالية وسلطته التي بدا وكأنها لا نهاية لعهدها، والخشية من انتقال السلطة إلى أحد أقاربه في حالة وفاته. كل هذه الأمور استعملت كأدوات إثارة ضده. زج أحمد الثالث في هذه البلية، وكذلك كان قد ابتلي قبل 27 عام أخوه الكبير مصطفى الثاني بسبب توزيع شيخ الإسلام فيض الله أفندي مقامات المشيخة والمناصب العالية بين أقاربه بشكل غير مألوف. كان إبراهيم باشا رجل دولة حر الفكر جدا وعادلا ورحيما، لم يكن معارضه كثيرين، لكن عدم اعتماده على تشكيلات صنف الكابوكولو بسبب الحرب الألمانية الأخيرة وعزمه على تجهيز الجيش بأصناف تكنولوجية جديدة وإظهاره عدم الاعتماد على الجيش في حرب إيرانية أثار الانكشارية. حدثت الثورة في هذه المرة بين أفراد جنود الانكشارية، ولم يشترك فيها إلا عدد قليل من الضباط، وبسبب عصيان باترونالي من أهالي باترونا خليل وهو جندي من صنف البحرية ورفاقه اشتهرت هذه الثورة التي أنهت دور ليلة باسم ثورة باترونا، وهي إحدى أكبر وأعنف وأشهر الثورات في التاريخ العثماني. اعتبر الصدر الأعظم مسؤولا عن هروب بكلر بيك تبريز، الوزير جاوش باشي قرى مصطفى باشا من تبريز دون أن يطلق طلقة واحدة، مما يسر لنادر خان احتلالها وقيامه بقطع أفواه وأنوف الشعب السني. بدأ العصاة في التجمع في 28 أيلول، أهمل أمرهم في بداية الأمر بشكل لا يصدق وازداد عددهم، وبينما كان تشتيتهم من أسهل الأعمال لعدم وجود أي رجل دولة على رأسهم أو حتى ضابط، ولعدم تصدي أي شخص في العاصمة لتحمل المسؤولية وترك الأمر في بدايته دون مواجهة بل بتراخ وعدم اكتراث، انقلب الأمر إلى اقتحام السجون وإخراج المسجونين وتسليحهم ونهب البيوت. وفي 30 أيلول طلب العصاة من أحمد الثالث قطع رأس 37 شخصا. أعدم في 1 تشرين الأول الصدر الأعظم نوشهرلي داماد إبراهيم باشا مع صهريه قبطان دريا الوزير قايمق مصطفى باشا حفيد مرزفون لكرى مصطفى باشا مع من ابنته وقت أخذ الصدارة وزير الداخلية الوزير محمد باشا. هكذا كانت نهاية أقدر صدر أعظم في القرن الثامن عشر دون منازع. طلب الثوار استقالة البادشاه لعلمهم بأنه سوف ينتقم. دعا أحمد الثالث ابن أخيه ولي العهد شهزاد السلطان محمود في الساعة 9:30 مساء من مساء يوم 1 تشرين الأول وجعله يقبل يده وقدم له النصح وأعلمه بأنه تخلى عن السلطنة لصالحه. دامت صدارة داماد إبراهيم باشا 12 سنة و4 أشهر و22 يوم. هو رئيس الوزراء ورئيس الوزراء 12 في تسلسل مدة البقاء في الوزراء بين رؤساء وزراء تركيا، وهو الثاني في التسلسل بعد رؤوف باشا من بين صدور العظام الذين تصدروا بعد وفاة فاضل أحمد باشا في 1676 حتى نهاية السلطنة. إلا أن صدارة رؤوف باشا في النصف الأول من القرن التاسع عشر لم تكن على فترة واحدة، وإنما هي مجموع مدة بقائه لخمس مرات. إبراهيم باشا الشاعر الملحن كان راعيا للعلوم والفنون والأدب والشعر والموسيقى، وكان من كبار مشجعي حركة الإعمار. كان عمر أحمد الثاني يتجاوز 56 9 أشهر ويومين. عاش بعدها في شقته الكائنة في سراي توبكابي مع شهزاداته ونسائه مدة 5 سنوات و9 أشهر ويوم. توفي وعمره يتجاوز 62 6 أشهر ويوم في 1/7/1736. دور لالا كان دور استقرار كبير. شيخ إسلام هذا الدور هو يني شهرلي عبد الله أفندي، بقي في مقامه مدة 12 سنة و24 يوما من 6/5/1718 إلى 30/9/1730، وهو التاسع في تسلسل المدة بين شيوخ الإسلام. يندر من وصل من بين أولاده الذين يبلغ عددهم 12 شهزادة أمير و22 سلطانة أميرة سن السنتين، كلهم ماتوا أطفالا. الذين توفوا وهم أطفال ولم يبلغوا سن البلوغ هم السلطانة الرابعة من 1722 إلى 1729، السلطانة أم سلمة 1725 إلى 1732، السلطانة عاقلة من 1730 إلى 1737، السلطانة نائلة من 1722 حتى 10/12/1726، السلطانة أمينة من 1710 حتى 1720. أبناؤه مصطفى الثالث من 18/1/1717 إلى 21/1/1724، عبد الحميد الأول 20/3/1725 حتى 7/4/1789، السلطان سليم وهو شهزادة عظيم جدا من 25/8/1710 إلى 11/12/1732، الشهزاد السلطان محمد من 1/1/1717 إلى 22/12/1756، الذي صار وليا للعهد لمدة 2 سنة و9 أيام من 13/12/1754 إلى 22/12/1756، الشهزاد السلطان بايزيد الذي صار وليا للعهد لمدة 13 سنة و11 شهر و6 أيام من 14/1718 حتى 25/1771، شهزاد نعمان 22/2/1723 إلى 29/12/1764، شهزاد سيف الدين 1724 إلى 1732، والذين جلسوا على العرش من بين هؤلاء هم مصطفى الثالث وعبد الحميد الأول. صار لهم أولاد لكن السلالة استمرت إلى يومنا هذا عن طريق عبد الحميد الأول فقط. بناته السلطانة فاطمة، فاطمة الزهراء من 22/10/1704 إلى 3/1/1733، جرى نكاحها للصدر الأعظم داماد شهيد سديد سلهدار أزنيكلي فاضل علي باشا، ولم يحدث الزفاف من 1667 إلى 5/8/1716، وتزوجت بعده بالصدر الأعظم داماد نوشهيرلي إبراهيم باشا من 1670 حتى 1/10/1730، وأنجبت ابنا واحدا. السلطانة أم كلثوم من 7/2/1708 حتى تشرين الثاني 1732، تزوجت بابن أخ إبراهيم باشا الوزير داماد نوشهرلي كنج علي باشا من 1698 حتى 1732، أنجبت 4 أبناء وابنة واحدة. السلطانة عاتكة من 28/2/1712 حتى 1737، تزوجت بابن إبراهيم باشا داماد نوشهرلي كنج محمد باشا من 1702 حتى 16/6/1768، وأنجبت ابنا واحدا وهو نوشهرلي زاده سلطان زاده حاجي إبراهيم بيك 1730-1819، وهو الذي استمرت عائلة نوشهرلي إلى يومنا هذا عن طريقه. السلطانة صالحة من 20/4/1715 حتى 11/10/1778، تزوجت 5 مرات وأشهرهم رابعهم الصدر الأعظم داماد قوجة محمد راغب باشا 1699 حتى 8/4/1763، ورزقت من زوجها الأول وزير داماد صاري مصطفى باشا ابن الصدر الأعظم غازي ديلي حسين باشا ب3 بنات وابن واحد. السلطانة عائشة من 11/10/1715 حتى 9/7/1775، تزوجت 3 مرات ورزقت ببنتين وولدين. زوجها الثاني هو داماد وزير أحمد راتب باشا ابن الصدر الأعظم طوبال عثمان باشا، أما زوجها الثالث فهو الصدر الأعظم داماد سلاهدار محمد باشا. السلطانة خديجة 20/11/1719 حتى 1738، تزوجت بالداماد حافظ أحمد باشا ابن الوزير داماد كوتشوك تشركس عثمان باشا. السلطانة أسماء 14/3/1726 حتى 13/8/1788، تزوجت 3 مرات وآخرهم هو الصدر الأعظم داماد محسن زاده محمد باشا 1706-4/8/1774، ورزقت منه بابنة واحدة. السلطانة نظيفة أيار 1725 حتى 29/12/1764، لم تتزوج. السلطانة زبيدة 29/3/1728 حتى 6/5/1756، تزوجت بوزيرين. السلطانة زينب من 8/4/1714 حتى 25/3/1774، تزوجت أولا بداماد نوشهرلي سنك كوتشوك مصطفى باشا ابن أخ إبراهيم باشا 1709 حتى 11/2/1764، ورزقت منه بابن واحد، ثم تزوجت بالصدر الأعظم داماد ملك محمد باشا 1720-22/2802. دور السلطان محمود خان الأول 1730-1754. السلطان محمود الأول الذي جلس على العرش هو الابن الكبير لمصطفى الثاني، يعرف بلقب غازي. أمه السلطانة الوالدة صالحة سبكتي من 1680-21/9/1739، وبعد وفاة الشهزادة إبراهيم ابن عمه أحمد الثاني صار مكانه وليا للعهد في 4/5/1714، وبعد بقائه في منصب ولاية العهد مدة 16 سنة و4 أشهر و28 يوما، جلس على العرش مكان عمه أحمد الثالث، وعمره يتجاوز 34 بشهرين ويوم واحد. شاعر وحفار أختام وملحن كبير للأغاني الموسيقية التركية الساز، تزوج من 11 زوجة لكنه لم يرزق بأولاد أبدا. من بين أساتذته يمكن ذكر قاضي عسكر روميلي، فيض الله زاد إبراهيم أفندي نذير آغا، عثمان باشا، وأول أستاذ له هو شيخ الإسلام أردروملو فيض الله أفندي، أول من بايعه عند جلوسه، شهزادات أمراء أولاد السلاطين، عمه أحمد الثالث السبعة، أحمد الثالث مدفون في مقبرة نيجامع بجوار أبيه وأخيه الكبير. كان محمود الأول عاقلا دقيقا حذرا وقورا ذا ثقافة عالية وعلى خلق. قتل بعد مدة وجيزة جميع مدبري ثورة باترونا خليل، وأنهى الثورة القصيرة وحكم التمرد، ثم استمر على السير على نمط تراث دورلالة اتعظ بعاقبة أبيه وعمه وبدل رؤساء الوزراء بصورة مستمرة، ولم يبق أي صدر أعظم مدة طويلة في السلطة. عين في مقام المشيخة ابني شيخ الإسلام أردرم للشهيد حاجي سلطان فيض الله أفندي فيض الله زادة مصطفى أفندي من 13/4/1736 حتى 4/3/1754، وفيض الله زادة مرتضى أفندي من 2/6/1750 حتى 12/1755، الذين شغلوا منصب الصدر الأعظم خلال دور السلطان محمود بعد نوشهر لإبراهيم باشا هم سلاح دار داماد محمد باشا 3 أشهر و21 يوم، كاراهي سارلي كاباكولك إبراهيم باشا من 22/1/1731 7 أشهر و19 يوما، طوبار عثمان باشا في 10/9/1731 6 أشهر ويومين، حكيم أغلو علي باشا 12/3/1732 3 سنوات و4 أشهر ويوم، إسماعيل باشا 12/7/1735 5 أشهر و13 يوم، ديما توكالي سلاح دار محمد باشا في 24/12/1735 سنة و7 أشهر و16 يوم، في 6/8/1737 4 أشهر و14 يوم، على إيلي يكن محمد باشا 29/12/1737 سنة و3 أشهر و4 أيام، حاجي عوض باشا 22/3/1739 سنة و3 أشهر ويومين، أنطاليا لي حاجي أحمد باشا 23/6/1740 سنة و9 أشهر و28 يوم، حكيم أغلو علي باشا للمرة الثانية 21/4/1742 سنة و5 أشهر ويومين، وشبين كاره صار لي سيد حسن باشا 23/9/1743 2 سنة و10 أشهر و16 يوم، ترياكي هاجي محمد باشا 9/8/1746 سنة و16 يوم، وكركوك لحسن باشا زاد بيونو أكري عبد الله باشا 24/8/1747 2 سنة و4 أشهر و10 أيام، محمد أمين باشا في 3/1/1750 2 سنة و5 أشهر و29 يوم، صوفو عبد الرحمن باشا زاد باهر مصطفى باشا 1/7/1752 توفي محمود الأول على عهد هذا، كان عمره يتجاوز 58 4 أشهر و12 يوم. العسكري الكبير ورجل الدولة الممتاز بين هؤلاء الصدور الأعظم هو حكيم أوغلو علي باشا، هو أعظم رئيس وزراء في العصر 18 بعد نوشهرلي، أيضا كان طوبال أحمد باشا عسكريا كبيرا. الحرب مع ألمانيا وروسيا 1736 إلى 1739 معاهدة بلغراد. ساءت العلاقات مجددا مع روسيا، ساندت روسيا نادر شاه في الحرب العثمانية مع إيران، أزعج اسطنبول ازدياد تدخلها في شؤون بولونيا على مر الأيام وإرسالها الجنود إلى بولونيا باستمرار، وبهجوم مفاجئ غير متوقع استولى الروس على قلعة آزاك بعد حصار دام 34 يوما في 3/5/1736. استنادا على ذلك أعلن الباب العالي الحرب على روسيا في 16/6/1736. استنادا على ذلك وبهجوم مفاجئ كذلك وبقيادة الماريشال مونيش الألماني الأصل، اجتاز الروس لأول مرة في التاريخ أوركابو ودخلوا قرم وقاموا خلال شهر بتخريب كبير في 28/5/1736. هزم فاتح كيراي الثاني الروس وأخرجهم من قرم وطاردهم إلى أعماق أوكرانيا وعاد إلى قرم مع 100,000 أسير. على أثر هزيمة الروس أعلنت ألمانيا حليفة روسيا التي خططت تقسيم بولونيا معها بصورة مشتركة الحرب على العثمانية في 12/7/1737. اجتاز الألمان الحدود العثمانية من 3 نقاط وبثلاث جيوش مختلفة ودخلوا أفلاق رومانيا وبوسنا وصربيا. سقطت نيش في 27/7/1737 لكنهم هزموا أمام بكلربيك بوسنا الصدر الأعظم السابق في المعركة الميدانية بانيا كولو في 4/8/1737، وفي جهة صربيا استرجع كوبرولو زادة أحمد باشا نيش في 20/10/1737 وفي المعركة الميدانية في فيدين هزموا أمام الوزير عوض محمد باشا في 9/9/1737. ولم يكن حظ الألمان حسنا في الأفلاق وبغدان كذلك، حيث هزموا في تلك المناطق وأخرجوا ودفعوا إلى ما وراء الحدود. هزم الروس كذلك أمام آزاك. جاء الماريشال كونت فون مونيش في 1683 إلى 1767 مع 180 ألف جندي و90 مدفع أمام القلعة التركية المهمة أوزو بجوار أوديسا. وعند تسلم مونيش القلعة بعد أن ضحى ب 30 ألف جندي روسي، دهش عند مشاهدته 70 جندي بقوا على قيد الحياة من مجموع 6000 من جنود يحيى باشا، وهنأ الباشا على ذلك. أدخل الألمان إلى بوسنا فقط 150 ألف جندي كانوا قد فقدوا في حرب بانيالوكا الميدانية 60 ألف جندي من مجموع 80 ألف جندي الذين اشتركوا في المعركة، وفقدوا في معركة فيدين الميدانية 6 ألاف جندي. عند بدء الحرب مع روسيا كانت الدولة في حرب مع إيران، وعلى أثر دخول ألمانيا الحرب عقد البلب العالي الصلح مع إيران بصورة مستعجلة لتأمين جهة الشرق. لم تكن العثمانية تثق في نادر شاه، ولذلك فقد حاربت ثلاث إمبراطوريات الإيرانية والألمانية والروسية. صعد عوض محمد باشا إلى الشمال واسترجع من الألمان فتح الإسلام أداكلا وسمندرا. أما نعمان باشا فاسترجع من الروس قلعتي أوزو و كيلبورنو. وهب الباب العالي السويد 150 مليون أقجي، وحصل على وعد منها بفتح الحرب من الشمال ضد روسيا، ولكن على أثر انضمام الدنمارك للجانب الروسي الألماني لم تتمكن السويد من دخول الحرب، واستمرت تركيا لوحدها. كانت السويد تحث الباب العالي على سحق روسيا، أما بروسيا فكانت تحثه على سحق ألمانيا النمسا، وكلاهما تحثان الباب العالي بالقول دون أن تقدم أي مساعدة فعلية. أما إنجلترا وهولندا وفرنسا فكانوا يغرون تركيا بالصلح. أعلم يكن محمد باشا الديوان بأن الجيوش الألمانية سحقت في كافة الجبهات، وأنه ليس هنالك أسهل من استعادة طامشوار والمجر، وطلب الإذن للهجوم على المجر، لكن الديوان الذي فقد القدرة على إصدار القرارات الصائبة لم يسمح بذلك. سارع عوض محمد باشا متجها نحو بلغراد. وصول حكيم أغلو علي باشا من بوسنة أعاد الحياة للجيش الهميوني. بقي 42 ألف جندي ألماني الذين يبغون الدفاع عن بلغراد في ساحة الحرب. طلبت ألمانيا الصلح في 13/8/1739 وعاقبتها روسيا في طلب الصلح. كانت العثمانية تحاصر بلغراد منذ 26 تموز. دخل حكيم أغلو إلى كرواتيا ودمر كولبا وأونا. بدأت أزمة سياسية في فيينا، قامت مظاهرات ضد الإمبراطور، ولكن في الجبهة الروسية استولى الماريشال فون مونيخ على خوتين في 19/8/1739، ثم استولى على ياش مركز بوكوفينا وبغدان. أوقف صاري أحمد باشا الروس عند نهر بروت. لم تكن هذه الانتصارات مفيدة للروس، لأن المفاوضات كانت قد تقدمت في هذه الأثناء، وكان قد تم التفاهم على أسس المصالحة العثمانية الروسية. طلبت ألمانيا وساطة فرنسا وإنجلترا وهولندا وإيران لعقد الصلح في غضون عام 1739، ذلك أن ألمانيا كانت قد قطعت الأمل في بلغراد، وأدركت أنها سوف لا تتمكن من الدفاع كذلك عن طامشوار إذا استمرت الحرب إلى السنة التالية. أجرى الوساطة الحقيقية ماركيز فيلينفو سفير فرنسا في إسطنبول، وبهذا تكون دبلوماسية لويس الخامس عشر قد وصلت الذروة في أوروبا. تولى المفاوضات الصدر الأعظم والسردار الأكرم حاجي عوض محمد باشا بنفسه. وقع في 18 أيلول 1739 على معاهدة بلغراد المكونة من 23 مادة مع ألمانيا، 15 مادة مع روسيا. أخليت بلغراد في 4 أيلول وسلمت إلى الأتراك. دام الاحتلال الألماني للمدينة مدة 22 سنة و17 يوم. تنتقل سمندرا بوغوردلين أداكلا إلى العثمانية، وكذلك الأراضي التي أعطيت إلى ألمانيا في معاهدة باسا روفجا عام 1718 عدا بانات وتمشوار. تهدم قلعة آزاك وتعطى أراضيها إلى العثمانية، ويتعهد الروس والعثمانيون كذلك بعدم إنشاء قلعة فيها. كانت هذه هي عاقبة قلعة آزاك التي قال عنها السلطان محمد الفاتح لا تبحر أي سفينة روسية في بحر آزاك والبحر الأسود. سيحافظ البحر على وضعه كبحيرة عثمانية. يخاطب الباب العالي بعد الآن الحاكم الروسي في المكاتبات ب امبراطور او امبراطورة، وهكذا تمت الموافقة بصورة رسمية على ان روسيا امبراطورية تعيد روسيا بشكل كامل. خوتين وياش اللتين احتلتهما في الآونة الأخيرة، بدأت كافة الدول تعتبر وجود خوتين لدى العثمانية ضمانا لاستقلال بولونيا. أكرمت فرنسا بمنحها المزيد من الحقوق التجارية المسمات كابيتوليشن. طبقت جميع بنود المعاهدة، إلا أن الباب العالي ظل مصرا لسنوات طويلة على عدم استعمال لقب إمبراطور وإمبراطورة لحكام روسيا، واعتبر فقط سفراء روسيا معادلين لبقية السفراء. معاهدة بلغراد وثيقة تثبت أن العثمانية هي الدولة العالمية الأولى بشكل لا يقبل الجدل، حيث أنها حاربت إمبراطوريات روسيا، ألمانيا، إيران، انتصرت وحصلت على الأرض. تمكنت تركيا في أوروبا من تأمين فترة سلم ورفاهية استمرت مدة 28 سنة. أثبتت هذه الحرب كذلك أن روسيا اكتسبت قوة بعد بطرس الكبير وبإصلاحاته التي وضعها، وأن قوتها العسكرية اقتربت من القوة العسكرية الألمانية. الحرب مع إيران 1730 إلى 1746. استمرت الحرب التي بدأت مع إيران على عهد أحمد الثالث إلى عهد محمود الأول كذلك. استرجع السردار، القائد، الوزير أحمد باشا، بيكلر بيك، فريق بغداد، كرم شاه في 30/7/1731، واسترجع همدان كذلك في معركة كوريجان الميدانية بعد إفناء 3/4 الجيش الصفوي المؤلف من 40,000 شخص في 16/9/1730. أما السردار الوزير حكيم أوغلو علي باشا فاحتل في الجبهة الشمالية مدينة أورميا في 11/10/1731، واسترد مدينة تبريز في 4/12/1731. وفي 10 كانون الثاني 1732 وقع أحمد باشا على معاهدة الصلح، أعيدت كامل إيران الغربية إلى إيران بضمنها تبريز، أذربيجان الجنوبية، همدان، كرمانشاه، لورستان، أردلان، خوزستان. نهر آراس يحدد الحدود، أما روان التي كانت تعود في السابق إلى الصفويين، نهجوان، شيروان، آران أي أذربيجان الجنوبية، جرجستان الشرقية وداغستان فبقيت لدى العثمانية. ورغم تضحية تركيا بإيران الغربية بغرض إمكان حفاظها على قفقاسيا الجنوبية وحدود بحر الخزر، فإن ذلك لم يكن كافيا لتطمين نادر خان. دام الصلح سنة واحدة، وبدأت الحرب بهجوم نادر خان في 1733، وبعد أن احتل أربيل جاء أمام بغداد في 12/1733. كان أحمد باشا يدافع عن المدينة، لكنه لم يكن بإمكانه الخروج من القلعة بسبب محاصرة الجيش الصفوي الكبير لها. عند قدوم الوزير طوبال أحمد باشا إلى بغداد مع 80,000 جندي، كانت المدينة تحت الحصار منذ 7 أشهر و8 أيام. هزم عثمان باشا نادر خان، أكبر عسكري في القرن 18 في العالم أجمع والفاتح العالمي الأخير الذي أنجبه القوم التركي، بشكل حاسم في الحرب الميدانية الكبرى التي استمرت 9 ساعات في 19/7/1733. جرح نادر، قتل 30,000 من جنده، ترك ما دفعه وسرادقه إلى العثمانية وانسحب. تم الاحتفال بالنصر في اسطنبول مدة 3 أيام مع لياليها، ومنح السلطان محمود لقب غازي. وفي السنة التالية اقتحم نادر شاه بصورة مفاجئة مقر عثمان باشا الصدر الأعظم السابق والباشا السردار المريض جدا الذي كان يقضي الشتاء في كركوك، وقتله شهيدا ودخل كركوك. أعلن نفسه شاها وأنهى بذلك السلالة الصفوية، وهي من أكبر سلالات التاريخ، وبدأت في إيران سلالة أوشار 27/1/1736. انتصر على الوزير كبرولو زادي عبد الله باشا الذي صار سردارا قائدا مكان عثمان باشا في معركة باجاي وقتله شهيدا. استولى على روان، كنجة، تفليس، واسترجع كافة الأقطار التي حصلت عليها العثمانية منذ 1723. وفي وضعه هذا المتمكن طلب الصلح، كان يعلم بأن العثمانية ستقبل الصلح لأنها دخلت في حرب مع ألمانيا وروسيا، وكان هو نادر شاه قد قرر فتح الهند. وافق الطرفان على أسس معاهدة قصر شيرين عام 1639، ووقعت معاهدة إسطنبول في 17/10/1736. لم تحصل العثمانية التي سالت دماؤها مدة 13 سنة من إيران على شيء. كان نادر شاه التركماني الخالص الدم والمصطبغ بالصبغة الإيرانية، كما هو الحال في شاهات الصفويين الأخيرين سنيا حنفيا في الباطن أراد إعلان المذهب بصورة رسمية، إلا أنه خشي من ظهور الاضطرابات، وبناء على ذلك أدخل المرونة على مذهب الاثني عشر وبذلك وبناء على ذلك أدخل المرونة على مذاهب الاثني عشرية المفرطة للشاه إسماعيل، وأعلن مذهب الجعفرية الأكثر اعتدالا، وأصبح هذا المذهب هو مذهب الشيعة الرسمي، والذي هو مذهب إيران منذ ذلك التاريخ وحتى الآن. راجع الخاقان العثماني الذي هو الخليفة لغرض الاعتراف بالجعفرية مذهبا شرعيا خامسا، أحال السلطان محمود الموضوع إلى هيئة العلماء برئاسة شيخ الإسلام، حيث أن الخليفة لا يصدر الفتاوى شخصيا، رفض المجلس بالإجماع الاعتراف بالمذهب الجعفري كمذهب خامس، لكنه سمح للشيعة بالذهاب إلى الحج في الأراضي العثمانية وزيارة المدن المقدسة في العراق بحرية كما كان الحال سابقا. كانت هنالك في النجف مدرسة شيعية عالية، وكانت الإدارة العثمانية تتغاضى عن تدريسها العلوم الدينية على الأصول الشيعية منذ القدم. دام الصلح مع إيران مدة 6 سنوات و7 أشهر و13 يوم، بدأ مجددا في 29 أيار 1743، وفي هذه المرة استمر مدة 3 سنوات و3 أشهر و6 أيام. أنزل نادر خلال هذه المرة ضربة كبرى ببني تيمور الهند، وصار سببا لأحد التحولات التاريخية المضرة جدا بالتاريخين التركي والإسلامي. وبهذه الضربة تقوضت سلطة بني تيمور الفريدة من نوعها في القارة الهندية وتبعثرت. بدأ الهندوس في الاعتراض على الحكم الإسلامي الذي استمر عصورا طويلة. تشكلت دول عديدة واعترفت أسما فقط ببادشاه دلهي، وأصبحت الهند عرضة لتدخلات واستيلاء خارجي. تراجعت الدولة التيمورية عن وضعها كقوة عالمية ثانية، واستولت إيران مرة أخرى على هذه الأماكن. كانت المدن الموجودة في القارة الآسيوية كبيرة ومزدحمة جدا نسبيا، ولم نذكرها هنا بسبب عدم توفر المعلومات التي يمكن أن تكون أساسا لتقدير عدد نفوس كل منها. تركيا العثمانية كانت لا تزال الدولة الأولى في العالم. المساحة 15,538,000 كم، والنفوس 76,150,000. إسطنبول 1,400,000. القاهرة 580,000. أدرنا 350,000. الجزائر 125,000. تونس 115,000. الإسكندرية 93,000. نسمة. لم تعد الإمبراطوريات الآسيوية تأتي بعد تركيا من حيث القدرة والأهمية كما كانت قبل فترة وجيزة، وإنما تأتي دولتان أوروبيتان هما أولا فرنسا ثم بريطانيا العظمى مع كافة مستعمراتها. الملكية الفرنسية 5,396,262 كم، و 22,653,000 نسمة. باريس 600,000. ليون 103,000. مارسيليا 101,000. نانتس 99,000. بوردو 94,000 نسمة. ملكية بريطانيا العظمى 1,871,629 كم، 12,985,000 نسمة. لندن 800,000 نسمة. بعد ذلك يمكن ذكر إمبراطوريتي الصين وإيران بالتسلسل. كانت إيران قبل عدة سنوات الدولة الثانية، ولكنها فقدت وضعها هذا بعد وفاة نادر شاه، بعد وفاة نادر مباشرة. الصين 10,797,804 كم، 180,000,000 نسمة. إيران 1,751,791 كم، النفوس 16,500,000 نسمة. كانت مساحة الإمبراطورية الألمانية 834,009 كم، والنفوس 26,344,000 نسمة. فيينا 160,000. ميلانو 130,000. هامبورغ 110,000 نسمة. ثم تأتي بعد ذلك الإمبراطورية التيمورية الهندية 3,103,243 كم، 140,000,000 نسمة. كانت ملكية إسبانيا في دور الانحطاط 15,098,455 كم، 32,437,000 نسمة. نابولي 310,000. المكسيك 104,000. مدريد 102,000. باليرمو 95,000 نسمة. الإمبراطورية الروسية 16,517,000 185 كيلومتر مربع مع 15 مليون نسمة، موسكو 120 ألف، بطرسبورغ 100 ألف نسمة. ومن ثم يمكن ذكر الإمبراطورية الأفغانية لأحمد شاه دراني الكبير من 1747 وحتى 1773 التي اتبعت طريق نادر في ضرب الإمبراطورية الهندية، 1,652,042 كيلومتر مربع ب 22 مليون نسمة. كانت ملكية بولونيا التي هي في دور الانحطاط 790,400 كيلومتر مربع ب 15,600,000 نسمة. ملكية بروسيا 121,224 كيلومتر مربع ب 2,400,000 نسمة. برلين 105,000 نسمة. كانت بروسيا قد دخلت حديثا في عداد الدول الكبرى بفضل فريدريك الكبير من 1740 وحتى 1786. جمهورية هولندا 1,021,274 كيلومتر مربع ب 7,950,000 نسمة، وقد خرجت في عام 1713 من عداد الدول الكبرى. أمستردام 200,000 نسمة. ورغم أن ملكية السويد 794,000 كيلو، 794,278 كيلومتر مربع و 3,450,000 نسمة، فإنه يمكن اعتبار أنها خرجت من عداد الدول الكبرى. إمبراطورية فاس لإسماعيل الكبير من 1672 وحتى 1727 كذلك يمكن اعتبار أنها خرجت من عداد الدول الكبرى بعد وفاته. نفوس فاس مع أقطار الزنوج 3,501,699 كيلومتر مربع ب 8 مليون نسمة، فاس 210,000 نسمة، مكناس 92,000 نسمة، مراكش 90,000 نسمة. ولم تكن جمهورية البندقية كذلك في عداد الدول الكبرى في 1715، 51,040 كيلومتر مربع و 3 مليون نسمة، البندقية 170,000 نسمة. مجموع مساحات الخانات التركية في تركستان 5,512,800 كيلومتر مربع وتحوي على 11,500,000 نسمة. كانت الإمبراطورية اليابانية 373,510 كيلومتر مربع و 20 مليون نسمة. ومن بين الدول الأوروبية الأخرى ملكية البرتغال 8,768,205 كيلومتر مربع ب 6,600,000 نسمة، لشبونة 250,000 نسمة. ملكية الدنمارك 258,957 كيلومتر مربع ب 1,760,000 نسمة. الملكية العظمى لتوسكانا 21,489 كيلومتر مربع ب 1,050,000 نسمة. جمهورية السويد 40,031 كيلومتر مربع ب 1,800,000 نسمة. كانت أفريقيا 13,089,079 كيلومتر مربع ب 33 مليون نسمة. وأمريكا الشمالية 10,548,302 كيلومتر مربع ب 3 مليون نسمة، مجهولة تماما من قبل البيض. كان توزيع الإمبراطورية العثمانية على القارات بصورة تقريبية كما يلي: في أوروبا 1,128,000 كيلومتر مربع و 23,800,000 نسمة، في آسيا 3,940,000 كيلومتر مربع ب 26,550,000 نسمة، في أفريقيا 10,470,000 كيلومتر مربع ب 25,800,000 نسمة، 3,040,000 كيلومتر مربع و 7 مليون نسمة، منها ملكية بورنو الزنجية المسلمة التابعة إلى البديشاه نظريا. ويمكن تقدير نفوس العالم في عام 1700 ب 684,104,000 نسمة، وفي عام 1750 ب 700,399,000 نسمة. ليست هناك زيادة مهمة، وتوزيع النفوس في القارات في عام 1700 و 1750 هو كما يلي: زادت نفوس آسيا من 454,900,000 إلى 447,080,000، أوروبا من 134,412,000 إلى 152,348,000 أفريقيا من 71,119,000 إلى 75,550,000 نسمة. أمريكا الشمالية من 10,823,000 إلى 11,726,000 نسمة. أمريكا الجنوبية من 10,610,000 نسمة إلى 11,130,000 نسمة. أوقيانيا من 3,140,000 إلى 3,140,000 نسمة. دور السلطان عثمان خان الثالث 1754 إلى 1757. جلس مكان محمود الأول أخوه الصغير عثمان الثالث لمدة 2 و5 أشهر. أبوه مصطفى الثاني، أمه السلطان الوالدة شهسوار من 1682 إلى 27/4/1756، كان واليا للعهد خلال مدة سلطنة أخيه الكبير التي دامت 24 سنة و11 يوم، من 12/1730 إلى 13/12/1754. رئيس أساتذته هو القاضي عسكر فيض الله زاد إبراهيم أفندي، كانت لديه 4 زوجات، ولكنه كأخيه الكبير محمود الأول لم يرزق بأولاد، لذا فإن السلالة لم تستمر من مصطفى الثاني، بل استمرت من ابني أخيه أحمد الثالث. إن مدة سلطنة السلطان عثمان الذي دفن في مقبرة ييني جامع جوار أخيه الكبير عبارة عن 2 شهر و18 يوم. توفي وعمره يتجاوز 58 ب28 يوما. جلس على العرش وعمره 56 عاما، وهو أكبر السلاطين الذين جلسوا على العرش عمرا إلى ذلك التاريخ. عثمان الثالث من الحكام العثمانيين قليلي الذكر جدا، وتوجد إمارات تدل على ضعف نصيبه من الخلق العالي، عنيد جدا، صعب الميراث، عصبي، متردد، لم يتعايش أبدا مع أي صدر أعظم. كان كوسا بدر مصطفى باشا صدرا أعظم عند جلوسه على العرش، وهو ابن الوزير تشورلولو صوفو عبد الرحمن باشا. ظل في مقامه هذا مدة 2 و7 أشهر و14 يوم. تصدر حكيم أغلو علي باشا للمرة الثالثة في 15/12/1755. لم ينسجم مع البادشاه وعزل بعد 3 أشهر ويوم بعد نقاش حاد في 18/5/1755. مجموع صداراته 3 5 سنوات و4 أيام. الذي تصدر مكانه هو نائلي عبد الله باشا من الرجال المدنيين، عالم ومن وزراء المالية. عزل بعد 3 أشهر و7 أيام في 24/8/1755. أما الرجل الشاب بيقلي علي باشا فأعدم بعد 2 شهر و2 يوم في 25/10/1755. عزل يرمي سيكيس شلبيزادة محمد سعيد باشا بعد أن شغل السلطة مدة 5 أشهر و7 أيام في 1/4/1756. كان رجلا جيدا، تواجد في شبابه في باريس عندما كان أبوه يرمي سيكيس شلبي محمد أفندي سفيرا فيها. له الفضل في افتتاح أول مطبعة وطنية، مؤلف كتب تركية وفارسية. توفي في 1761. أصبح باهر مصطفى باشا صدرا أعظم للمرة الثانية لمدة 9 أشهر و10 أيام، واحتل مكانه قوجة محمد راغب باشا في 11/1/1757. دبلوماسي ممتاز جدا، عمره 58 عام، رجل دولة كبير وشاعر ممتاز، أحسن صدر أعظم في القرن 18 بعد نوشهر لإبراهيم باشا وحكيم أوغلو باشا. دور السلطان مصطفى خان الثالث 1757 وحتى 1774. كان ولي عهد عثمان الثالث وابن عمه الذي يصوره ب 18 عام هو السلطان محمد. توفي وفاة عثمان الثالث ب 39 يوما فقط عن عمر يناهز 40 عام. كان شهزادة أمير نشأة حسنة، وفاته أحدثت تأثرا كبيرا. دفن في ييني جامع جوار أبيه أحمد الثالث. كان أخوه السلطان مصطفى الذي يصوره ب 17 يوما فقط ولي عهد، وأصبح بعد 39 يوما بادشاه على أثر وفاة ابن عمه عثمان الثالث. وارتقى أخوه السلطان بايزيد الذي يصوره ب2 سنين إلى منصب ولي العهد. مصطفى الثالث هو ابن أحمد الثالث، أمه أمينة مهرشاه قادن أفندي زوجة السلطان الثانية 1693 وحتى 1732. كانت قد توفيت منذ 2 سنين، وهي والدة الشهزادة سليمان ابن أحمد الثالث الكبير ووالدة ولي عهد الشهزادة بايزيد كذلك. دامت سلطنة السلطان مصطفى الذي جلس على العرش وعمره 40 عام مدة تقل عن 17 سنة بثمان أيام، توفي وعمره يزيد على 57 عام بأربعة أيام. دفن في قبره الكائن في جامع لالالي الذي شيده هو، سمي غازي منذ عام 1769 شاعر وخطاط. سليم الثالث هو الابن مصطفى الثالث، ولعدم إنجاب سليم الثالث استمرت السلالة من عبد الحميد الأول أخ مصطفى الثالث وخلفه. والشهزاد محمد الابن الآخر لمصطفى الثالث توفي قبل بلوغه سن السادسة من 10/1/1767 حتى 12/10/1772. توفيت بناته الخمسة قبل بلوغهن سن الرابعة. توفيت السلطانة مهرشاه في السادسة من عمرها من 9/1/1763 وحتى 21/2/1769. أما بناته الثلاث اللاتي عشن فهن: واحد السلطانة شاه 21/4/1761 وحتى 11/3/1803، جرى عقد قرانها للصدر الأعظم ياغلوتشي زاده حاجي محمد أمين باشا 1723 وحتى كانون الأول 1769، لكنها لم تزف. ثم تزوجت بالوزير داماد نيشانجي سعيد مصطفى باشا وفاته 1813 وأنجبت ثلاث بنات. ثانيا السلطانة بيخان 13/1/1766 وحتى 7/11/1824، تزوجت بالوزير داماد سلاهدار بريشان تشلك مصطفى باشا 1748 وحتى 1798، وخلفت بنتا واحدة. ثالثا السلطانة خديجة 13/6/1768 وحتى 17/7/1822، تزوجت بالوزير داماد سيد أحمد باشا 1747 وحتى 1799، ابن داماد سليمان باشا وأبي داماد علاء الدين باشا. منحت آخر إكرامية جلوس عند جلوس مصطفى الثالث في عام 1757، ثم تركت هذه العادة بعد ذلك التاريخ. كان مصطفى الثالث مجددا وكذلك مشجعا للحركة العمرانية، قام بإصلاحات جديدة بعناية ودون إثارة تشكيلات الكابوكولو التي يكرهها، لكن هذه الإصلاحات لم تكن كافية وظلت قاصرة. فكر في فتح قناة السويس، أسس بدلا من المدرسة التي تخرج المهندسين والمسمات مهندس خانة هميون التي كانت قد أسست فيما مضى، مدرستي مهندس خانة بري هميون ومهندس خانة بحري هميون، أي مدرسة الهندسة البرية الهميونية ومدرسة الهندسة البحرية الهميونية. الأولى جامعة اسطنبول التكنولوجية الحالية، والثانية المدرسة الحربية البحرية. ومن هذه المدرسة تخرج ضباط الاستحكام والمدفعية والبحرية، وتم تدريب ضباط الخيالة والمشاة الذين يشكلون نواة الجيش في معسكرات الجيش. ولخشيته من الانكشارية لم يتمكن من المساس بصنف المشاة، كان هماما ووطنيا. حدث على زمانه زلزال اسطنبول الكبير في 22 أيار 1766، أعاد إنشاء جامعي أيوب سلطان وفاتح اللذين هدما في الزلزال. كان الصدر الأعظم عند جنوسه راغب باشا، توفي بعد صدارة دامت 9 سنوات و2 شهرين و28 يوما في 8/4/1763، كان في سن 64. لم يبلغ الفراغ الذي حدث بوفاته، كانت حرب السنوات السبع في أوروبا قد انتهت في عام وفاة راغب باشا. أسقطت إنجلترا فرنسا إلى الدرجة الثانية وأصبحت أقدر دولة مسيحية. أثبتت ملكية بروسيا الصغيرة أنها قوة عسكرية لا يستهان بها، وبناء عليه فإن ميزان القوى الدول في أوروبا كان قد تبدل. لم يدخل راغب باشا الحرب، ورغم مساندته بروسيا والملك فريدريك تجاه روسيا، عاشت تركيا عهد استقرار ورفاهية في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تشتعل بنار الحرب. لم يكن بالإمكان إيجاد حل لضعف بولونيا، وبالرغم من مساندة العثمانية وفرنسا لها فإنها بقيت تحت تهديد ضغوط كل من روسيا وألمانيا أي النمسا وبروسيا. جاء مكان راغب باشا نيشانجي حمزي حامد باشا لمدة 6 أشهر و23 يوم، ثم تصدر باهر مصطفى باشا للمرة الثالثة من 1/11/1763 حتى 28/3/1765. عزل بعد سنة وأربعة أشهر وسبعة وعشرين يوم، وعدم بعد 27 يوم. مجموع صداراته الثلاث 4 سنوات و9 أشهر و21 يوم. احتل مكانه داماد محسن زاد محمد باشا رجل الدولة القدير وابن الصدر الأعظم محسن زاد عبد الله باشا، عزل بعد 3 سنوات و4 أشهر و10 أيام في 7/8/1768. لم يتمكن سلاح دار حمزة ماهر باشا البالغ سنه 40 عام من البقاء في السلطة أكثر من 2 شهر و14 يوم. بدأت على عهده حرب كبيرة جدا مع روسيا. صار يغلق جيزادة داماد نيشانجي حاجي محمد أمين باشا البالغ سنه 45 عام صدرا أعظم في 20/10/1768. عزل بعد 9 أشهر و23 يوما في 12/8/1769. قطع رأسه بعد مدة وجيزة. لم يتمكن قاستامونلو مولدوفاجي علي باشا من البقاء في الصدارة أكثر من 4 أشهر ويوم. شغل عوض زاد خليل باشا ابن عوض محمد باشا من الصدور العظام السابقين منصب الصدارة لمدة 10 أشهر و14 يوم من 12/12/1769 وحتى 25/10/1770. أما داماد سلاح دار محمد باشا فظل في السلطة مدة 1 سنة و17 يوم. أصبح محسن زاد صدرا أعظم للمرة الثانية في 11/12/1771 ومجموع صدارته الاثنتين بفاصل 3 سنوات ونصف 6 سنوات و4 أيام. توفي على عهده مصطفى الثالث وجلس عبد الحميد الأول. البحث السابع دور الانحطاط 1768 إلى 1826. الحرب مع روسيا 1768 وحتى 1774. بدأت الحرب الروسية العثمانية الكبرى بسبب إدخال روسيا الجنود إلى بولونيا. رغم مذكرات الاحتجاج العديدة التي أرسلها الباب العالي، أعلنت الحرب على روسيا التي أخذت تطارد الوطنيين البولونيين حتى داخل الأراضي العثمانية في 8/10/1768. مر على مصالحة بلغراد 28 سنة و10 أشهر و19 يوم. مرت على تركيا فترة صلح غير اعتيادية، ولعدم دخول الجنود الحرب نسوا حتى كيفية القتال. أما الجيش الروسي فقد جهزته الإمبراطورة كاترينا الثانية بشكل جيد على الطراز البروسي حتى ذلك التاريخ. لم تكن دولة أوروبية بمفردها قد استطاعت أن تنتصر على العثمانية. بدأ القتال بصورة فعلية بهجوم شتائي مفاجئ قام به خان قرم كيراي مع جيشه البالغ 100,000 خيال في 31/1/1769 على أوكرانيا وقلبها رأسا على عقب وعاد مع مئات الألوف من الأسرى. أما الصدر الأعظم والسردار الأكرم ياغلقجي زاد محمد أمين باشا فسار من إسطنبول في 3/4/1769 ووصل إيساكل في 1 أيار على الطونة في شمال دوبروجة وظل فيها 25 يوما. وخلال قضاء الصدر الأعظم وقته مع الجيش الهميوني في دوبروجة بدأ القتال في خوتين على نطاق واسع. خوتين باب بولونيا تقع على نهر دنيستر وعلى نقطة عرض 30/48. لا يمكن دخول الروس إلى بولونيا ورومانيا دون إسقاط هذه القلعة إلا أن يكون ذلك استيلاء مؤقتا. أما القلعة العثمانية القديمة كامانيجا بودولسك الواقعة في الضفة المقابلة من دنيستر فهي الآن بيد الروس، وترى خوتين على الضفة المقابلة. كانت مدينة جارنوفيتش الواقعة على مقربة من جنوب غرب خوتين لدى العثمانية، ولأهميتها الاستراتيجية هذه اجتاز الأمير غاليستين مع 65,000 جندي في 26 نيسان 1769 دنيستر ودخل الأراضي العثمانية، وبعد 4 أيام وصل أمام خوتين. ولكن الجيش العثماني الذي خرج في اليوم الأول من أيار شتت الجيش الروسي. لم يتمكن الأمير من لم جيشه وتنظيمه قبل مضي 3 أشهر و12 يوم. ثم جاء ثانية أمام خوتين، خرج أهيسكالي حسن باشا من القلعة وهزم الجيش الروسي مرة أخرى في 12 آب. لكن الجيش التركي الذي كان تحت إمرة قاضي لا يفقهون العسكرية ولم يسبق أن دخلوا الحرب كان في حيرة من أمره. تركت حامية خوتين التي استاءت من سحب الصدر الأعظم الجيش إلى أساكجي لغرض قضاء الشتاء القلعة وتبعة الجيش. عندما دخل الأمير غاليستين في 21 أيلول إلى القلعة شاهد بدهشة عدم بقاء جندي تركي واحد ووجود 300 مدفع وبجواره عتاد ضخم تركي على حاله. وهكذا انقلبت الحرب التي بدأت بانتصار الأتراك إلى سقوط خوتين في خريف عام 1769 بيد الروس. دخل الروس إلى قفقاسيا كذلك واستولوا على بعض الأراضي التابعة للعثمانية. كان الأسطول الروسي في بحر البلطيق بسبب كون البحر الأسود بحيرة عثمانية مغلقة في عام 1768 أبحر الأسطول الروسي من كرونوستات المركز البحري له في خليج فنلندا متوجها إلى المحيط الأطلسي واجتازه إلى البحر الأبيض. أخبر السفير الفرنسي الكونت سينت بريست الباب العالي بتحرك الأسطول الروسي إلى البحر الأبيض، لكن أحدا من الوزراء لم يصدق إمكان اجتياز الأسطول العدو تلك البحار ووصوله إلى المياه العثمانية. كان بعض الوزراء لا يصدقون وجود أسطول روسي بالمعنى الصحيح. كان أغلب قادة الجيش الروسي جنرالات ألمان ويحوي أسطولهم على إمرالات وضباط إنجليز. كان على رأس الأسطول في الظاهر أحد عشاق الإمبراطورة كونت أليكسي أورلوف، لكن قيادة الأسطول الروسي كان في الحقيقة ملقاة على عاتق الأميرال الاسكتلندي إلفيستون ومعاونيه الضابطين الإنجليزيين دوغدال وغريك. أنزل الأسطول المكون من 24 سفينة حربية وسفن عديدة مساعدة أخرى جنودا في مورا، وأدى ذلك إلى تمرد الروم. جاء محسن زاد محمد باشا إلى مورا وقذف الروس إلى البحر وقتل 70,000 من الروم العصاة الذين تجمعوا في تريبوليتشا وسفكوا الدم العثماني في مورا في 9/4/1770. دخل الروس إلى بحر إيجا لتعويض اندحارهم في مورا. تقابل الأسطولان العثماني والروسي في شمال ساكيز، غرقت سفينة من كل منهما. انسحب إلفيستون من مجال القتال على أثر مشاهدته غرق سفينة الإميرال سبيريدوف وغرق 700 روسي وإنقاذ الكونت فيدور من البحر بصعوبة في صباح 6 تموز 1770. كان القتال قد استمر مدة 4 ساعات. القبطان داريا مشير البحر قائد القوات البحرية كان قانعا بانسحاب الروس. رسعت السفن بصورة متقاربة ودون احتياط. اقتربت إلى الميناء ليلا سفينتان صغيرتان من السفن المساعدة الروسية التي يقودها دوغاديل. أراد العثمانيون في البداية إغراقهما. انتظروا اقترابهما بعد أن قررتا أنهما قادمتان لغرض اللجوء، وكانت في الحقيقة سفينتي إحراق. كانت فكرة جريئة لإلفيستون. أشعل قنابل الحريق التي أطلقتها السفينتان شراعات السفن التركية الشراعية، وانتقل الحريق إلى السفن الأخرى التي رست جنبا إلى جنب، ثم انفجرت المعدات الموجودة بالسفن. احترق الأسطول العثماني برمته عدا سفينتين. دخل إلفيستون ميناء تشيشمة وقصفه. نجا أكثرية أفراد البحرية العثمانية بقفزهم إلى البحر في بداية الحريق. أحدثت غارة تشيشمة هذه ليلة 6/7 تموز 1770 صدى عظيما في أوروبا، وزادت من اعتبار روسيا. حاصر الروس ميناء موندروس في جزيرة ليمني مدة شهرين. أجبر جزائري حسن باشا الذي سار إلى الروس ب 23 قطعة بحرية أسطول العدو على التراجع. منح رتبة القبطان داريا وبصورة رسمية لقب غازي. احتل الكونت رومانزوف قسما كبيرا من بغدان مولدافيا بواسطة 30,000 جندي. أما الكونت بينين فبدأ بحصار قلعة بندر بواسطة 60,000 جندي. فكانت بندر قلعة عثمانية مهمة في بيسارابيا على الساحل الجنوبي من دينستر بالتركية تورلا قرب مدينة كيشنيف. انهزم الصدر الأعظم والسردار الأكرم عوض زادي خليل باشا أمام رومانزوف في موقع كارتال قرب إيساكشي في 1/8/1770. ذبح بالسيف 50,000 جندي عثماني الذين طردوا بعد تركهم القتال وهروبهم، وبذلك سقطت بندر في 27/9/1770. ذبح الروس الذين تكبدوا الخسائر الكبيرة في بندر. ذبح الروس الذين تكبدوا الخسائر الكبيرة في بندر كافة المسلمين بالسيف، الآباء الأتراك الذين قتلوا بأيديهم نساءهم وأولادهم بالخناجر، رموا بأنفسهم بين صفوف الروس ليستشهدوا. وعلى هذا كانت روسيا هي المنتصرة في الحرب في بداية الخريف عام 1770، وهذه نقطة تحول في التاريخ. فلأول مرة في التاريخ تغلب دولة أوروبية لوحدها في حرب شاملة الدولة العثمانية. إن تركيا التي كانت حتى هذا التاريخ الدولة الأولى في العالم سقطت من حيث القدرة إلى الدرجة الرابعة بعد إنجلترا وفرنسا وروسيا بالتسلسل. بدأ الأمير دولغوركي مع 90,000 جندي بمحاصرة أوركابو وهي مدخل قرم، واحتلها بعد محاولات دامت 3 أشهر في 24/6/1771. وعدت الأمبراطورة خان قرم سليم كيراي الثالث بأنها ستعترف بقرم دولة مستقلة في حال انفصالها عن العثمانية، فرق هذا الوعد القرميين إلى فريقين، فريق يريد الاستمرار في القتال ولا يريد الانفصال، وفريق سيطرت عليه رغبة تكوين دولة مستقلة يريد عقد صلح مع الروس والانفصال عن العثمانية. كان جيش القرم المكون من 80,000 خيال جيش قرون وسطى لا يمكنه دخول حرب جديدة دون مساعدة المدفعية والمحدات الفنية الأخرى للجيش العثماني، وكان هذا الجيش مفيدا فقط كوحدات الصاعقة. تخلى عن العرش سليم كيراي الذي لا يرغب في الدفاع عن قرم منقسم إلى شطرين وجاء إلى اسطنبول. ذهب ابنه إلى بطرسبورغ لغرض التفاوض مع الإمبراطورة حول استقلال قرم المزعوم. لم يحارب الجيش القرمي، وحاربت الوحدات العثمانية الموجودة في قرم فقط، واستسلموا مع قائدهم القرمي ألونير سلاحدار إبراهيم باشا في 3/7/1771. استولى الأمير دولغوركي على كامل الجزيرة، وبذلك انتهى حكم العثمانية الفعلي في قرم بعد 296 عام. اتضح بشكل مؤكد أن روسيا انتصرت في الحرب بشكل حاسم، وأن الدولة العثمانية ليست هي الدولة العالمية الأولى. حققت روسيا حلمهم القديم وهبطت إلى البحر الأسود بشكل واسع. لم يعد البحر الأسود بعد الآن بحيرة عثمانية. بدأ استيلاء روسي مفجع على الجزيرة التي تضم 1.5 مليون تركي. وخلال عام 1771 استولى الروس على بغدان مولدافيا، ثم على أفلاق رومانيا كذلك. ورغم أن الجنرال إسن أراد عبور الطونة نحو الجنوب بجيشه البالغ 200,000، فإنه عدل عن ذلك عند تكبده خسائر في 12/9/1771. أراد الصدر الأعظم محسن زاده محمد باشا استرجاع بوخارست، انهزم في دومبوفيتسا أمام الجيش الروسي البالغ 30,000 جندي في 30/10/1771. استولى الروس الذين طفروا إلى الجنوب دلتا الطونة على تولجا، وعلى أثر اقترابهم من بابا داغي سحب القائد محسن زاده مقره الموجود فيها ونقله إلى حاجي أوغلو بازاري في شمال فارنا. وعند مجيئه إلى شومنو لقضاء الشتاء علم بإعادة تعيينه صدرا أعظم. إزاء ذلك لم يتمكن الروس من إسقاط القلعة التركية الموجودة في أوديسا وجوارها الكائنة على البحر الأسود، وانسحبوا بعد تكبدهم خسائر كبيرة. خارت أنفاس الروس الذين حققوا فتوحات كبيرة. لم يقوموا بأي حركات مهمة خلال عام 1772. أنفقت كاترينا الثانية كامل خزينتها الاحتياطية في الحرب كما فعل مصطفى الثالث. كانت فرنسا وألمانيا أوستريا تتبعان سياسة خارجية موالية للعثمانية بسبب قلقهما من التوسع الروسي وخشيتهما بوجه خاص من ابتلاع روسيا لبولونيا. أما بروسيا وإنجلترا فكانتا تتبعان سياسة موالية لروسيا، ولكنهم كانوا جميعا يبذلون جهدهم للابتعاد عن نار الحرب. جرت مفاوضات الصلح لكنها لم تصل إلى نتيجة إزاء طلبات الروس المفرطة. أظهرت الحركات الفاشلة التي قام بها الروس في عام 1773 أنهم قد استنفذوا قدرة الهجوم. فمثلا فشل الجنرال أونجر أثناء عزمه على استيلاء على فارنا في 20/10/1773. عقد مؤتمر الصلح في قصبة كوتشوك كاينارجا قرب الطونة في ربيع عام 1774. كان الأمير رينين والماريشال رومانزوف ممثلين عن روسيا، وكتخذ الصدارة وزير الداخلية الدبلوماسي الشهير رسمي أحمد أفندي، ورئيس الكتاب وزير الخارجية الدبلوماسي المعروف كذلك منيب أفندي ممثلين عن العثمانية. معاهدة كاينارجا 21/7/1774. يومان من المفاوضات كانا كافيين للاتفاق على الأسس المعاهدة. ورغم أن الممثلين العثمانيين وقعوا على المعاهدة في 17 تموز، فقد أخر الأمير رينين التوقيع مدة 4 أيام ووقعها في 21 تموز، وهو يوم ذكرى محسنة لروسيا، يوم الذكرى 63 لمعاهدة بروت. أحكام المعاهدة المكونة من 28 مادة ومادتين إضافيتين كالتالي: تنفصل خانية قرم عن العثمانية وتكون دولة مستقلة. روسيا تعترف بصورة رسمية بالخاقان العثماني خليفة لكافة المسلمين، وبناء على ذلك فإن تبعية خان القرم للخاقان من الناحية الدينية وتنظيم الأمور الدينية لقرم من قبل شيخ الإسلام في اسطنبول لا تعتبر منافية لاستقلال قرم. على الجيش الروسي أن ينسحب من قرم من أول فرصة تراها روسيا مناسبة. يكون التتار الذين يسكنون على الساحل البحر الأسود التي يسميها الأتراك بوتشاك في بيسارابيا، والتتار الذين يسكنون في المنطقة التي تسمى كوبان في بحر أزاق مستقلين عن الأتراك ويشكلون مناطق محايدة عازلة بين روسيا والعثمانية. تترك تركيا إلى روسيا ساحل البحر الأسود القصير الواقع بين نهري بوغ بالتركية أقصى ودينبير بالتركية أوزو، ميناء كرج المسيطر عليه على مضيق كرج في قرم، وميناء أزاك روستوف الواقع في نهاية بحر أزاك وحواليهما. تبقى لدى تركيا سواحل البحر الأسود الواقعة بين بوغ ودينستر بالتركية تورلا، وبضمها أوزو وخوتشاباشا أي أوديسا، تعطي تركيا الإمارتين الرومانيتين الأفلاق والبغدان الاستقلال النسبي. وسوف يأخذ الباب العالي بعين الاعتبار الطلبات المعقولة من الناحية الدينية لروسيا في هذه الإمارات الأرثوذكسية، تعامل العثمانية الملايين من تبعيتها الأرثوذكس بشفقة. تستفيد روسيا كذلك كإنجلترا وفرنسا من الحقوق التجارية والعدلية المسمات كابيتوليشن في الإمبراطورية العثمانية، ولأن البحر الأسود سيكون مشتركا بين الدولتين فسوف تبحر فيه السفن التجارية الروسية بحرية، وتمر بحرية كذلك من المضايق إلى البحر الأبيض وبالعكس. ستسدد تركيا لروسيا خلال 3 سنوات غرامات حرب مقدارها 750 مليون أقجه، على الرغم من أن معاهدة كارينارجي لم تفقد تركيا سوى أراضي قليلة جدا بالإضافة إلى قرم، فإنها تعتبر من أتعس المعاهدات التي وقعت عليها تركيا على مدى تاريخها. يشير تحليل الاتفاقية باختصار إلى النتائج التالية: ترفع المعاهدة روسيا دفعة واحدة إلى الدرجة الثالثة بين الدول بعد إنجلترا وفرنسا، أما تركيا فتسقط مرة واحدة من القمة إلى الدرجة الرابعة. ينتهي تحكم العثمانية في البحر الأسود ولا يقف الأمر عند حيازة روسيا ساحلا لأول مرة، بل يكون خروجها إلى البحر الأسود بشكل موسع، ومن الطبيعي أنها ستؤسس بعد ذلك في البحر الأسود موانئ لإنشاء وتصليح السفن ويكون لها أسطول فيه، وإن كانت ستستعمل هذا الأسطول في البحر الأسود فقط لعدم إمكانها إمرار سفنها الحربية من المضايق، المسموح به هو السفن التجارية فقط. بسبب وجود رعاية أرثوذكس كثيري العدد في الدولة العثمانية والعطف المتوالي على المذهب الأرثوذكسي، فسوف تكون الأمور الدينية هذه ذريعة لتدخل روسيا في شؤون العثمانية، وسوف تبدأ برومانيا. مع الاعتراف رسميا بأن البديشاه هو خليفة لكافة مسلمي العالم، إلا أن هذا لا يعني أن البديشاه سيمكنه التدخل في شؤون المسلمين في روسيا، لأن تدخلا كهذا لا يمكن تحقيقه إلا بالقوة العسكرية، ومن الواضح أن تدخل الطرف الضعيف سيبقى رمزيا فقط. تدفع الدولة العثمانية غرامات الحرب لأول مرة في التاريخ، يترك مستقبل قطر صغير كقرم، القطر التركي منذ 15 قرنا والذي يسكنه 1.5 مليون تركي، يعتبر هذا الرقم عاليا جدا بالنسبة إلى ذلك الزمن، وذي الأهمية الاستراتيجية الكبرى بشكل تام إلى نوايا روسيا الطيبة. دخلت العثمانية في هذه الحرب التي ساقتها إلى الدمار في سبيل استقلال بولونيا، وقد خشيت كل من فرنسا وسويسرا اللتين تؤيدين استقلال بولونيا بنفس الدرجة من دخول الحرب، لأنهما خشيتا من دخول إنجلترا وبروسيا اللتان تتبعان نفس سياسة إنجلترا. إن الدولة العثمانية التي لم تستطع الدفاع عن بولونيا صارت في وضع تجهل فيه تماما ما يمكنها أن تعمله لهذه الدولة بعد الآن، وبناء على ذلك فسوف تبقى بولونيا دون مدافع ومفتوحة أمام نوايا جارتها السيئة. والواقع أن روسيا لا يمكنها وضع اليد على كامل بولونيا دون أن تعطى حصة لكل من جارتيها ألمانيا أوستريا وبروسيا، وحينئذ تكون معرضة للصدام مع اتحاد تركي سويدي بروسي ألماني فرنسي مخيف. ولكن في حال منحها حصة لألمانيا وبروسيا فسوف لا يكون هناك اتحاد سياسي يمنعها من اقتسام بولونيا. وفي الواقع فإن روسيا أظهرت استعجالا بدرجة ما باقتسامها بولونيا الاقتسام الأول في 1772 مع بروسيا وألمانيا قبل انتهاء الحرب العثمانية، ولكن فور احتلالها القرم وتيقنها بانتصارها في الحرب صارت بولونيا بعد الآن بولونيا صغيرة خرجت عن نطاق الدول العظمى، إلى درجة أنها كانت حتى في حدودها الجديدة هذه معرضة لتقسيم جديد. أعطيت في معاهدة كارينارجا صلاحية تعيين خانات قرم إلى تركيا وبالأحرى إلى الخاقان الخليفة، وقد كان ذلك لمجرد إظهار أن قرم ما زالت تابعة للعثمانيين، لكن الحقيقة هي أن روسيا كانت تتحفز لضمها في أول فرصة، وصار من الواضح أن العثمانية ليس لديها القدرة على منع ذلك. خوتين كانت لا تزال لدى العثمانية كأنها ذكرى تاريخية لها في الشمال بين أوروبا الوسطى والشرقية. لقد أبقيت خوتين في حوزة العثمانية لأن انتقالها إلى روسيا سوف يولد المزيد من شكوك ألمانيا. وحقيقة الحال أن العثمانية لم تعد في وضع يمكنها من أن تستعمل خوتين كضمان لاستقلال بولونيا، كما أن تأمينها القوة التي تستطيع بها تحقيق ذلك كان من الصعوبة بمكان. وبالإضافة إلى ما مضى، فإن بولونيا كانت قد قسمت التقسيم الأول. إن التقسيم الأول لبولونيا لم يكن بالمعنى الصحيح وعلى المدى الطويل في صالح ألمانيا النمسا ولا في صالح بروسيا، وإنما كان في صالح روسيا فقط. كان يقرب روسيا بصورة أكثر إلى أوروبا الوسطى، كان يقرب روسيا بصورة أكثر إلى أوروبا الوسطى ويجعلها جارة للبلاد الألمانية. لقد اشتركت فيينا وبرلين في التقسيم للحيلولة دون ابتلاع روسيا لكامل بولونيا، ولم تكن هذه الأمور بعد لتشغل بال إنجلترا التي أصبحت الدولة العالمية الأولى. كانت أوروبا البرية خارج نطاق السياسة العالمية لإنجلترا، فقد كان اهتمام إنجلترا موجها إلى القارات الأخرى والمستعمرات. كانت فرنسا في هذا التاريخ هي المنافسة لها في هذا المجال، ولم تكن روسيا، وبناء على ذلك كانت إنجلترا مستعدة لمساندة أي اتفاق ضد فرنسا. اقتسام بولونيا كان مخلا بالاعتبار إلى درجة كبيرة، كذلك بالنسبة إلى السياسة الخارجية الفرنسية. استمرت الحرب 5 سنوات و9 أشهر و14 يوم وضعضعت أركان الدولة العثمانية. أظهرت أن الجيش العثماني فقد روح القتال والقدرة عليه، وإذا لم يكن الأمر كذلك تماما فإن هذه الروح وهذه القدرة قد قلت لديه كثيرا، وعلى ذلك فإنه يكون فقد قوته المهابة والرادعة، ويكون من الصعب عليه بعد الآن وقف تدفق السلاف إلى البلقان وقفقاسيا. لقد كان المد السلافي ينساب كذلك نحو الغرب وأوروبا الوسطى ضد العرق الجرماني. ينهي هامر التاريخ العثماني الكبير بمعاهدة كاينارجة 1774. هذه يبدأ جودة باشا بالتاريخ العثماني الكبير لفترة 50 سنة اعتبارا من هذه المعاهدة. حاولت العثمانية منذ هزيمة فيينا 1683 وحتى هذا التاريخ المحافظة على وضعها كدولة عالمية أولى. خرجت في عام 1683 من كونها دولة عالمية، لكن قوتها العسكرية والبحرية كانت لا تزال تخيف العالم قرابة عصر كامل إلى وقت الحرب الروسية، فقد كانت لا تزال في الوضع الذي لم تستطع فيه دولة منفردة الانتصار عليها. كانت لا تزال تحكم الأقطار العظيمة في القارات الثلاث، ولعدم تحقيق الانقلاب الصناعي في أوروبا حتى ذلك التاريخ كانت بعض الأقطار العثمانية وإن لم تكن بكاملها داخل ضمن الأقطار العالمية الغنية. إن الحرب التي بدأت في عام 1768 والتي أخذت تميل نحو هزيمة تركيا في 1770 ثم اكتسبت الهزيمة صفتها الأكيدة بالاحتلال الروسي لقرم في 1771 ثم تسجيل ذلك الوضع في 1774، هذه الحرب جعلت تركيا العثمانية تهبط دفعة واحدة من وضعها كدولة عالمية أولى إلى المرتبة الرابعة دون مرورها بالمرتبتين الثانية والثالثة. وبناء على ذلك تفتح صفحة جديدة في تاريخ الدولة العثمانية، تبدأ بالبحث عن وسائل الإصلاح بعد الهزيمة. ولوجود جيش مغلوب فإنه من الطبيعي أن يؤمن الأتراك بأن الإصلاح ينبغي أن يبدأ من الجيش، لكن الجيش موزع ومفرق إلى عصابات أشبه ما تكون بالميليشيات، ويرفض أن يكون من نفسه جيشا جديدا، ويخشى من حرمانه من امتيازاته وكسبه غير المشروع ما يقوم بنهبه. بسبب ذلك أقدم الباديشاهات وقسم من الصدور العظام والوزراء على الإصلاح بتردد، ورغم أنهم يؤمنون بضرورته لم يتحقق إصلاح جذري. عرضت زمرة القابوكولو ثورة كهذه بقطع الرؤوس. عاشت الدولة مثل هذه المغامرة في الفترة التي استمرت حتى عام 1826. التجديد لم يكن بشكل جذري، بينما كانت في أوروبا فترة النصف قرن التي استمرت حتى 1826 هي الفترة التي حدث فيها الانقلاب الصناعي. وصلت رؤوس الأموال إلى مبالغ ضخمة، بدأت التكنولوجيا تدخل في صلب الجيش والبحرية وتصبح لا غنى عنها. بدأت الميكنة في إنجلترا في إنتاج النسيج، وتحولت المصانع الصغيرة إلى مصانع ضخمة، فزاد الإنتاج وأخذ يغزو الأسواق الخارجية. انتقل هذا الانقلاب الذي هو المرحلة الأولى للانقلاب الصناعي فورا إلى فرنسا، ومنها إلى دول أوروبا الغربية الأخرى، وبعدها إلى كافة أوروبا تقريبا. أما الدولة العثمانية التي لم تتمكن من إيجاد الفرصة المناسبة لاتخاذ قرار التجديد الجذري إلا في 1826، فقد وجدت أمامها أوروبا بكاملها تقريبا قد تمكنت من تحقيق الانقلاب الصناعي، ووجدت أوروبا الغربية قد اقتربت من المرحلة الثانية من هذا الانقلاب. وسوف نعرض في هذا الكتاب السابع هذا الدور الذي يتميز بتجارب التجديد الذي لم توفق إلى تحقيقه تغيير جوهري في الداخل، أما في الخارج فسنجد أنه دور يتميز بسياسة استقطاع الدول الأوروبية الكبرى التي شخصت ضعف الدولة قطعا من العثمانية. دور عبد الحميد الأول 1774 إلى 1789 قضية قرم. مات مصطفى الثالث بسبب تأثره من الحرب الروسية، وعند جلوسه على العرش كان إخوته بايزيد ونعمان وعبد الحميد أولياء العهد الأول والثاني والثالث بالتسلسل. وبوفاة الشهزاد نعمان في 29/12/1764 صار السلطان عبد الحميد ولي عهد ثاني، وبوفاة أولو شهزاد بايزيد في 19/12/1770 أصبح ولي عهد السلطنة بعد ولايته للعهد لمدة 3 سنوات. جلس بعد وفاة أخيه الكبير الذي دامت سلطنته 8 سنوات و23 يوم، وكان عمره 49 عام تقريبا، 48 عام وعشر أشهر وثلاث أيام. عبد الحميد الأول هو أصغر أبناء أحمد الثالث. توفيت أمه رابعة شرمي كاذن عام 1732 عندما كان السلطان عبد الحميد في 7 من عمره، وعند وفاة أبيه المخلوع كان عمره 11 عام. استمرت السلالة العثمانية إلى يومنا هذا من السلطان عبد الحميد الأول فقط. منح لقب غازي بصورة رسمية في 21/9/1788، دامت سلطنته مدة 15 سنة و17 يوم، توفي وعمره يتجاوز 64 ب18 يوم. ومنذ 1566 أي منذ عهد القانوني لم يبلغ أي بادشاه هذا القدر من العمر، دفن في مقبرة الحميدية في بقجقبه. توفي العبد الحميد الأول 9 شهزادة أمير و12 ابنة في سن صغيرة. أطول من عاشهما شهزادة سليمان من 13/3/1779 إلى 19/1/1786، وشهزادة محمد 22/8/1776 وإلى 20/2/1781. أولاده الآخرون هما مصطفى الرابع من 8/9/1779 إلى 16/11/1818، ومحمود الثاني من 20/3/1785 إلى 1/7/1839، واستمرت السلالة من هذا الأخير. أما بنات عبد الحميد الأول فهن 1 أختر ملك خانم 1758 إلى 1786، تزوجت بابن الصدر الأعظم محمد عزت باشا ورزقت منه بابن 1، السلطانة عائشة درشهوار 1767 إلى أيار 1826، تزوجت بالداماد أحمد نظيف أفندي 1747 إلى 21/5/1789، ورزقت منه بابنتين، إحداهما زوجة ابن الصدر الأعظم قوجا يوسف باشا. ثالثا السلطانة أسماء 17/7/1778 وحتى 4/6/1848 هي زوجة قبطان داريا مشير البحر الوزير داماد كوتشوك حسين باشا 1761 إلى 8/1/1803، ولم تنجب أولادا. رابعا السلطانة هبة الله من 16/3/1789 إلى 18/9/1841 زوجة الداماد وزير علاء الدين باشا 1774 إلى كانون الثاني 1813، ولم تنجب أولاد. علاء الدين باشا هذا هو ابن سيد أحمد باشا صهر مصطفى الثالث الذي هو ابن سليمان باشا صهر أحمد الثالث. حدث في عهد عبد الحميد الأول حرب إيرانية استمرت 4 سنوات تقريبا من 1775 إلى 1779. البادشاه الذي وقع على معاهدة قنارجي بعد 6 أشهر من جلوسه جابها إيران بعدة أشهر. ظهرت في هذه الأثناء سلالة تركمانية جديدة وهم القاجاريون يحاولون جمع شمال إيران. من منافسي تلك السلالة كريم خان زند بدأ بمحاصرة البصرة في آذار 1775 على أمل أنه إذا انتصر على العثمانية التي خرجت من الحرب الإيرانية منهزمة سيقضي على القاجاريين. أعلن الباب العالي الحرب على إيران في 2/5/1776. سقطت البصرة في نيسان 1776 بعد صمودها للحصار مدة 13 شهر وبقيت في الحكم الإيراني 3 سنوات تقريبا. هزم السرعسكر قائد الوزير حسن باشا بكلربك الموصل الجيش الإيراني في معركتين ميدانيتين في 22/4/1777 وفي 5/5/1777، جرت الثانية في أردلان قرب سينا. دخلت الحرب بعد ذلك في فترة التوقف وانتهت بإعادة البصرة إلى العثمانية دون حدوث أي تغيير. توفي الصدر الأعظم والسردار الأكرم محسن زاده داماد محمد باشا إثر اشتداد مرضه نتيجة تأثره بمعاهدة قرن قينارجي في الطريق أثناء عودته إلى إسطنبول في 4/8/1774. دامت صدارته الثانية سنتين وسبعة أشهر وأربعة وعشرين يوم، ومجموع صدارته 6 سنوات و4 أيام. أعقبه الصدور العظام التالية اسماؤهم: عزة محمد باشا الذي كان قائم مقام الصدارة في اسطنبول، البالغ عمره 50 عاما، صدر أعظم وهو من سلالة روم محمد باشا أحد الصدور العظام في عهد الفاتح. عزل بعد 11 شهر و3 أيام في 6/7/1775. ثم جاء كتخذ الصدارة داردانلي جيبجي زاد محمد باشا لمدة سنة وخمسة أيام، ثم في 1/9/1778 آغا الإنكشاري قلافات محمد باشا لمدة 11 شهر وعشرين يوم، أعقبه في 21/8/1778 سلاهدار عربسونلي قار محمد باشا لمدة سنة وخمسة أشهر وتسعة وعشرين يوم. وبهذا يكون 6 أشخاص مختلفين باسم محمد باشا تصدروا الواحد تلو الآخر. وبوفاة قار محمد باشا في 19/2/1781 تصدر مجددا عزة محمد باشا الذي كان بيكلر بيك أردروم لمدة سنة وست أشهر وأربعة أيام، ومجموع صدارته سنتين وخمسة أشهر ويوم. عزل على إيلي يكن محمد باشا في 25/8/1782 بيكلر بيك روميلي الذي احتل مكانه بعد 4 أشهر و6 أيام في 31/12/1782. وأخيرا اعتلى السلطة أول صدر أعظم لم يكن اسمه محمد، وهو إسبارتلي خليل حميد باشا. كان خليل حميد باشا في سن 46 وكان مصلحا، ولكن بدلا من أن يتعاون مع البادشاه الذي كان مصلحا كذلك، أراد خلع السلطان عبد الحميد الأول وجعل ابن أخيه ولي العهد السلطان سليم الذي يفوقه رغبة في الإصلاح خاقانا. اكتشفت المؤامرة، عزل في 31/3/1785 بعد الصدارة دامت سنتين وثلاثة أشهر وأعدم. وبالرغم من علم ابن أخيه الذي سيكون سليم الثالث في المستقبل بالمؤامرة وعدم إخباره بها، لم يمسسه السلطان عبد الحميد بسوء، لكنه حدد حركاته نسبيا بعد ذلك، حيث كانت كل الآمال متعلقة بالسلطان سليم، إذ أن أبناء عبد الحميد الأول كانوا لا يزالون أطفالا. كان ولي عهد شهزادة الأمير ولي العهد يرسل سفيرا بصورة شخصية إلى لويس 16 ملك فرنسا ويتراسل معه. عرقلت محاولة خليل حميد باشا الفاشلة ضد البادشاه حركة الإصلاح، لأن رجال البادشاه الآخرين المنتقدين له قرى وزير محمد باشا الذي توفي قبل مدة، صهر البادشاه نظيف أفندي وقبطان داريا الأميرال الكبير جزائر لغازي حسن باشا كانوا كلهم محافظين ولا يرغبون في الإصلاح الجذري. جاء محافظ أوزو إلى إسطنبول وتصدر لمدة 9 أشهر و24 يوما، احتل مكانه قوجا يوسف باشا في 24/1/1786. ازداد نفوذ قبطان داريا جزائر لحسن باشا إلى حد التحكم على الصدر الأعظم، وقوجا يوسف باشا هذا كان كذلك من جماعة حسن باشا الملتزمين وولده المعنوي، لكنه كان رجل دولي قدير، وهو الصدر الأعظم الأخير لعبد الحميد الأول والأول لسليم الثالث. سببت معاهدة كوتشوك كينارجا اختلال التوازن الدولي، لم تحل مشكلة واحدة وتمخضت فقط عن روسيا كبيرة. لم تطبق روسيا المادة التي تنص على إخلاء قرم من الجيش الروسي، وكذلك لم تخلي الدولة العثمانية مناطق بوتشاق بسارابيا الجنوبية وكوبان في قفقاسيا الشمالية. أبلغت العثمانية بأنه إذا سحبت روسيا جيشها من قرم فإنها سوف تسحب جيشها المتواجد في هذه المناطق وتمنح لها الاستقلال. رفضت روسيا لأنها كانت عازمة على السيطرة على قرم بشكل تام ومستعدة لأن تعمل أي شيء في هذا السبيل. كانت كل من الدولتين تستعدان للحرب بكل ما في وسعهما. كانت روسيا قد خرجت من الحرب متقطعة الأنفاس متكبدة خسائر كبيرة، ولم تكن لدى العثمانيين ولا لدى روسيا القدرة على دخول حرب جديدة بعد عدة سنوات. انقسم الشعب التركي في قرم الذي يطلق عليه العثمانيون اسم تتار إلى قسمين، مؤيدي العثمانية ومؤيدي الروس، كانوا يريدون العثمانية ويخشون روسيا. كان الحزبان كأن أحدهما عدوا للآخر. كان صاحب كيراي الثاني من مؤيدي الروس تخلى عن العرش بتأثير العثمانية وأحضر إلى إسطنبول وعين مكانه دولة كيراي المؤيد للعثمانية. ورغم تصديق السلطان عبد الحميد على كونه خانا، لم يتمكن من البقاء أكثر من سنة وسبعة أشهر إلى حزيران 1775، وأجلس مؤيدو الروس برشاوي الروس شاهين كيراي أحد أخوة صاحب كيراي الثاني على العرش. اضطر الباب العالي إلى التصديق على تعيين هذا الشاب المنحط خانا. عاش شاهين كيراي عدة سنوات في سراي الإمبراطورة في بطرسبورغ، وكان من المعجبين بالروس والمتطبعين بعاداتهم. لم تطق العثمانية الصبر على هذا الحال في قرم، وكان لدى الشعب العثماني إصرار كبير على استرداد قرم. وبينما كانت العثمانية على وشك اتخاذ قرار الحرب، عرضت فرنسا الوساطة. وافقت روسيا على هذه الوساطة، وعلى هذا الأساس عقدت بين روسيا والعثمانية معاهدة أيناليكاياك، اسم السراي الكائن على الخليج في إسطنبول، في 21/3/1779. لكن الاتفاقية كانت ضد العثمانية لأنها تلغي حق الاعتراض على خان قرم، وسوف يصادق البادشاه بعد الآن أوتوماتيكيا على أي أمير ينتخبه القرميون خانا، شرط أن يكون من سلالة كيراي، وستكون كذلك قرم متبوعة لصفة الخليفة. خلال ذلك أسقط العثمانيون شاهين كيراي، وجعلوا القرميين ينتخبون سليم كيراي الثالث، ولكن تدخل الروس بعد عدة شهور وجعلوهم ينتخبون شاهين كيراي مرة أخرى. كانت خانية شاهين كيراي الثانية التي دامت أربع سنوات أياما مظلمة لقرم. كان يلبس ملابس الجنرالات الروس المتميزين، ويعلق على صدره الأوسمة التي تسلمها من الإمبراطورة، ويسير بين الشعب راكبا عربته التي صنعها في بطرسبورغ، ولا يسير ممتطيا الحصان كما كان يفعل أجداده. يرتب الولائم بالمشروبات، ويجعل المسلمين يرفعون أقداحهم شاربين نخب الشرف. يلغي الأوقاف ويضع يده على إيراداتها. يحاول تأسيس أسطول لإلغاء سيطرة العثمانيين الرجعيين على البحر الأسود، إلى غير ذلك من الأمور. كان مقتنعا بأن الإمبراطورة الجارجية تقدره وتحبه، أما في إسطنبول فكان يضطر لتقبيل أرضية الوزراء. لكن هذا العثماني الغرير الذي غره بهرج المدنية الروسية سيوقف عند حده. نفد صبر القرميين، خلعوه في 1782 شاهين كيراي من العرش، وانتخبوا أخاه الكبير بهادر كيراي الثاني خانا، وعرضوا ذلك على تصديق العثمانية. فر شاهين كيراي إلى بطرسبورغ وشكى إلى إمبراطورته. القرميين وكذلك العثمانيين أرسلت الإمبراطورة شاهين كيراي إلى قرم مع جيش روسي، وأجلسته على العرش بعد سبعة أشهر. فر بهادر كيراي إلى إسطنبول، ولم تدم سلطنة شاهين كيراي الذي كان يعتقد أنها ستطول مدى حياته أكثر من شهور معدودة. استولى الوزير علي باشا الموجود في كوبون على تامان، وعندما صرح شاهين كيراي بأن تامان منطقة حيادية وطلب سحب جنده، أمر علي باشا بإعدام السفير الذي جاء بالطلب، لا بسبب كونه سفير لدولة مستقلة، بل بسبب كونه خائن للوطن. اعترض الروس على المعاملة التي جرت مع السفير، واستولوا على شبه جزيرة تامان شمال نهر كوبان، زاعمين أنهم يعملون ذلك مساندة لشاهين كيراي. نصب الأمير بوتيمكين القائد العام لإمبراطورية الروسية ومن ألمع عشاق كاترينا الثانية مقره في قرى سوبازار. لم تذع العكاز أوكاز إرادة الإمبراطورة، وأخفيت عن الناس رغم توقيعه الإمبراطورة عليها في 19 نيسان، تليت بالروسية على أهالي قرم يوم ذكرى جلوس كاترينا 21 في 9/7/1783. تتضمن هذه الإرادة ضم قرم إلى روسيا كأيالة جديدة، ويطلب من أهالي قرم كافة يمين الإخلاص للإمبراطورة، والذين لا يرغبون في أداء اليمين يتركون أحرارا ويعطون الإذن فورا للهجرة إلى تركيا، وسوف لا يتدخل في ديانة وعرف وعادات وحرية الذين يرغبون في البقاء. وبذلك تنتهي سلطنة بني جنكيز. نقل مركز قرم من باجة سراي إلى أق مسجد، وأرسل إليها والي روسي. توصل إلى ذروة قلة الحياء بالتصريح القائل بأن السبب الموجب لضم قطر مثل قرم لا يسكنه فرد روسي أو مسيحي هو التخلص من مشكلة بسيطة تثير حربا جديدة مع العثمانية. هذا ما آلت إليه خانية قرم التي لم تمس حتى العثمانية استقلالها منذ 3 قرون. أعدم الأمير بوتمكين أكثر من 30,000 قرمي وكلهم من الطبقة الممتازة خلال أقل من شهرين. قتل أكثرهم نتيجة التعذيب بتهمة التجسس لحساب العثمانية. قضى بهذه الطريقة على جميع أصحاب الأراضي. بدأ سيل المهاجرين الروس إلى قرم. مئات الألوف من الأتراك انتشروا على البيوت الساحلية لقرم، بدأوا في البحث عن السبل التي توصلهم إلى الأراضي العثمانية. كانت تجري في قرم نفس الحوادث التي جرت في الأندلس. مات أكثر بكثير من نصفهم نتيجة المطاردات والضغوط الروسية أو بأسباب أخرى كالمرض والجوع والبرد، وألقى البقية أنفسهم في البلقان أو الأناضول أو إسطنبول. هبطت أعداد قرم الكثيف جدا إلى الثلث أو إلى نسبة قريبة من ذلك. كان يسكن قرم في ذلك التاريخ حوالي 1.5 مليون تركي، وهذا يعني 60 شخص في الكيلومتر مربع، وهذه النسبة عالية جدا في ذلك العصر. خصص الروس أولا راتبا لشاهين كيراي، ثم اعتبروا هذا الراتب لا داعي له، ولعدم رغبتهم في تسديده أخذوا في إذلاله بصورة مستمرة. لم يتحمل الشاب الغافل والخائن ذلك وفر إلى تركيا. تغاضى الروس عن هروبه أولا ليتخلصوا من الراتب الذي يدفعونه له، وثانيا لمعرفتهم العاقبة التي تنتظره في تركيا. اعتقل الباب العالي شاهين كيراي فورا ونفاه إلى جزيرة رودوس، وهنالك قطع رأسه في تموز 1787. مجموع مدة جلوسه خانا للمرات الثلاث هو 5 سنوات. هو الخان 49 لقرم وحفيد جنكيز في البطن 21. هكذا انمحت من التاريخ خانية قرم التي دامت 356 عام ولعبت دورا مهما في أوروبا الشرقية. أما حكم العثمانية في هذه الأيالي فقد دام 310 سنين و10 أشهر و16 يوم، ولو احتسبت حتى معاهدة قاينارجا فتكون 299 سنة وشهرا و20 يوم. أما فترة الاستقلال المزعوم المرتبط صوريا بالباديشاه فقد دامت 11 سنة و8 أشهر و26 يوم. اعترفت تركيا بانضمام قرم إلى روسيا باتفاقية 8 كانون الثاني 1784، واعتبر نهر كوبان حدودا. تركت كامل قفقاسيا الشمالية إلى العثمانية، لكن الباب العالي لم يكن مخلصا في هذا الاعتراف، وإنما كان يستعد للحرب وينتظر الفرصة المناسبة. أعلن بعد 4 سنوات و4 أشهر من الانضمام شهباز كيراي خانا وكان عمره 55 عام، وهذا الأمير هو الأخ الكبير لدولة كيراي الرابع آب 1787، وابنه حليم كيراي مؤلف مهم لتاريخ قرم باللغة التركية. وبعد سنة ونصف في شباط 1789 منح الباب العالي لقب الخان 52 إلى بخت كيراي في شباط 1789 مكان شهباز كيراي. حمل هذا اللقب حتى آب 1792. يعيش اليوم في تركيا العديد من نسل كيراي وشغل بعضهم مناصب عالية في الدولة العثمانية. جاءت الأمبراطورة في 1787 مع 60,000 جندي إلى قرم. استقبلها والي إيالة قرم الأمير بوتمكين في ميناء خيرسون في مصب دنيبر، وأمررت من تحت قوس نصر كتب عليه طريق بيزنط. مرت من تحت هذا القوس سوية مع حليفها جوزيف الثاني امبراطور ألمانيا الذي حضر لزيارتها. أعلن الباب العالي الذي علم بهذه الصفاقة الحرب على روسيا في 13/8/1787. مضى على مصالحة قاينارجا 13 سنة و23 يوما. لم تتحسن ولا لحظة خلال هذه المدة العلاقات العثمانية الروسية. سيمر التاريخان العثماني والروسي بعد ذلك بحروب تركية روسية متعاقبة. الحرب مع روسيا وألمانيا 1787 إلى 1792. بالنسبة للحرب الروسية 1768 إلى 1774 كان من غير الممكن كسب تعاطف الشعب لتبني الحرب، فلقد كان صعبا أن يتفهم الشعب دخول حرب للحفاظ على استقلال بولونيا. أما هذه المرة فإن الحرب لا تتعلق ببولونيا وإنما تتعلق بقضية قرم. كانت روسيا تجري على مسلمي قرم الإنكزيسيون، المجازر البشرية الحديثة. كل عثماني كان يضمر الحقد الدفين تجاه روسيا. بعد إعلان العثمانية الحرب انتظر الطرفان الربيع للحرب الفعلية، إلا أن ألمانيا قدمت مذكرة إعلان حرب على العثمانية بعد إعلان الحرب بخمس أشهر وثمانية وعشرين يوم. وقبل حلول الربيع في 9/2/1788 كان الإمبراطور جوزيف الثاني مبهورا بالفتوحات والانتصارات السهلة التي أحرزتها روسيا على العثمانية في حرب 1768-1774، وكان يريد الآن أن يأخذ حصته من سلب جديد. ونظرا لوفاة فريدريك الكبير الثاني في 1786 فإنه لم يعد أمام روسيا ما تخشاه من جهة بروسيا، لكن السويد التي خشيت من توجه روسيا نحوها بعد انتصارها ثانية على تركيا وسحقها لبولونيا أعلنت الحرب على روسيا دون ألمانيا في حزيران 1788، لكن الجيش السويدي تلكأ دون قصد وضيع فرصة غزو العاصمة بطرسبورغ وأسر الإمبراطورة. وقد كان ذلك ممكنا لكون العاصمة بطرسبورغ على الحدود السويدية ولكون بطرسبورغ خالية من الجيش، حيث كانت روسيا قد جمعت كل جيشها على الحدود العثمانية. سار الصدر الأعظم والسردار الأكرم قوجا يوسف باشا من إسطنبول قاصدا تنحية ألمانيا أولا في 25/3/1788. كان الإمبراطور جوزيف الثاني قد اتخذ شبش في جنوب أردل ترانسلفانيا مقرا لجيشه. اجتاز الجيش العثماني الحدود الألمانية، وبعد أن تقدم مسافة طويلة جدا عثر هنا على جيش الإمبراطورية. شتت الجيش العثماني الجيش الألماني بعد تكبيده خسائر جسيمة في معركة شبش الميدانية في 21/9/1788. نجا الإمبراطور من الموت صدفة وبتضحيات. اغتنم الأتراك 80 مدفع وكافة المهمات وخمسين ألف أسير، وكأنما انتقم لزانتا بعد عصر كامل. خربت بانات وتمشوار من أولها إلى آخرها، وإزاء هذا الانتصار منح العلماء عبد الحميد الأول بصورة رسمية لقب غازي. أما انتصار شبش بقاء بلغراد والمناطق المجاورة لها لدى العثمانيين لعصر آخر، كان هدف الإمبراطور هو الالتئام مع الجيش الروسي. زال هذا الهدف ونحيت ألمانيا، وظلت العثمانية في المجال وجها لوجه أمام روسيا. بعد هذه الحركات الخاطفة، وفي الجبهة الروسية جاء الأمير بوتيمكين مع 80 ألف جندي إلى أوزو بالروسية أوزاكوف، أهم قلعة في شمال غرب البحر الأسود، واحتل هذه القلعة الشهيرة في 17/12/1788، وجرت مجزرة بشرية ذبح فيها 25 ألف جندي تركي ونساء وأطفال، عذب جميعهم ولم يترك فرد واحد على قيد الحياة. ثم سقطت قلعة خوجا باشا الواقعة بالقرب من أوزو حاليا أوديسا، وعلى هذا انتقل الساحل الشمالي الغربي من البحر الأسود الذي يبدأ من غرب قرم إلى حوزة الروس، وسقطت بعدها قلعة خوتين إلى بودوليا. انتقل الموقف الحربي وهو على هذا الوضع إلى سليم الثالث. هزم جيش الاتحاد الروسي الألماني في الحرب الميدانية فوكشاني في 1/8/1789 أمام جيش القائد الوزير كمانكيش مصطفى باشا البالغ 30 ألف شخص في منطقة فوشكاني قرب فرع سيريت للطونة بين أفلاق وبغدان. كان الجنرال سوفاروف يقود الروس، وأمير ساشين كوبورغ يقود الألمان. ثم هزم الروس والألمان الصدر الأعظم والسردار الأكرم جنازة حسن باشا في 22/9/1789 في حرب بوزاو الميدانية. استشهد 23 ألف تركي وفقد 68 مدفع. في 9/20 احتل الألمان بوخارست عاصمة الأفلاق، واحتل الروس ياش عاصمة بغدان. انسحب العثمانيون الذين انقطع ارتباطهم برومانيا إلى جنوب الطونة. استولى الألمان الذين يقودهم الجنرال لودون على بلغراد بعد حصار دام 3 أسابيع في 8/10/1789 ساندت بولونيا وبروسيا العثمانية بالطرق الدبلوماسية كما فعلت السويد. لم يكونوا يريدون الاشتراك في الحرب بصورة فعلية. انهزم الألمان في الحرب الميدانية ييركوي في الأفلاق. رومانيا في الساحل الشمالي من الطونة هرب قائد عام الإمبراطورية أمير زيشن كوبورغ بعد أن خسر 5000 قتيل و1000 أسير و1000 الجرحى، تاركا 50 مدفع من مجموع 60 من مدافعه للعثمانية. اتضح من ذلك عدم إمكان اجتياز الألمان للطونة نحو الجنوب. وفي معاهدة بيكوز في 11/7/1789 منح الباب العالي 1 مليار أقتشي إلى السويد كإعانة، مع أن السويد لم تساعد العثمانية في الحرب بصورة فعلية عدا أنها ثبتت قسما من الجيش الروسي على حدودها. اجتاز الأمير بوتمكين دينيستر نحو الغرب ودخل بيساربيا الجنوبية بالتركية بوتشاك. استولى على قلعتين عثمانيتين مهمتين جدا، أكرمان في 11/10/1789 وبندر في 14/11/1789. ونظرا لسقوط قلعتي خوتين وبلطة اللتين تشكلان سدا لبيساربيا في الشمال بيد الروس، أصبحت بيساربيا في خطر. إلا أن الروس انهزموا في معركة إسماعيل الميدانية في أقصى جنوب بيساربيا أمام جزائر لغازي حسن باشا في 23/9/1789. يحتل سوفاروف كيلي في 30/10/1790، إسماعيل في 22/12/1790، تولجا في 16/11/1791، إيساكجي في 25/11/1790. كانت هذه القلاع الأربع مراكز دفاع عثمانية في دلتا الطونة بين بيسارابيا ودوبروجا. فقد بوتمكين أمام إسماعيل 15,000 قتيل، فانتقم لذلك بذبح 30,000 مسلم بالسيف في إسماعيل، أكثرهم مدنيون ونساء وأطفال. استولى الجنرال كوتوزوف على ماتشين في 10/7/1791. كان كوتوزوف هذا الذي صار ماريشالا ثم أميرا من أصل تركي، وقد انتصر حتى على نابليون فيما بعد. نتيجة لاجتياح الثورة الفرنسية لأوروبا طلبت ألمانيا النمسا الصلح على أساس ستاتيكيو، أي عرضت العودة إلى حدود ما قبل الحرب. وقعت على معاهدة زيشتوفي في 4/8/1791، وهي قصبة تقع على الساحل الجنوبي من الطونة. أنهت هذه المعاهدة المكونة من 14 مادة الحرب الألمانية العثمانية التي كانت مستمرة منذ 3 سنوات وخمسة أشهر وأربع وعشرين يوما. انسحب الألمان من بلغراد والأفلاق التي سيطروا عليها منذ سنة وعشرة أشهر وستة وعشرين يوم، والأراضي العثمانية التي استولوا عليها قبل الحرب الأخرى بعد إخلائها، وأعادوا إلى العثمانية كذلك قلعتي قلعة خوتين التي كان استولى عليها الروس خلال الحرب وأعطوها إلى الألمان. كان مكسب الألمان الوحيد هو انتقال قصبة أورشوفا التي تقع بين أردل وأفلاق إلى الألمان أثناء إجراء التعديلات على الحدود. كانت هذه الحرب هي آخر حرب تركية ألمانية في التاريخ. لم تحارب تركيا أي دولة ألمانية بعد 1791. أخذت روسيا كذلك تميل نحو السلم بواسطة إنجلترا وبروسيا، وبعد مضي 6 أيام على مصالحة زيشتوفا تم التوقيع على معاهدة كالاس. استمر مؤتمر ياش مدة 4 أشهر. أنهت معاهدة ياش في 9/1/1792 الحرب الروسية العثمانية. أخليت كل من بوغدان وبيسارابيا وبودوليا الجنوبية وبوتشاك وأعيدت إلى العثمانية. أما الساحل البحر الأسود الواقع بين نهري بوغ ودينستر، أوزو، كيلوبورون، خوجاباشا، أوديسا مع قلاعها فقد انتقلت إلى روسيا. أنقذت الثورة الفرنسية والتوازن الدولي الدقيق في أوروبا العثمانية من خسائر أكبر، ولكن كان يتحتم تجديد الجيش العثماني وتنظيمه حتى لا تتعرض العثمانية لمثل هذه الخسائر مستقبلا. جلوس سليم الثالث 7/4/1789. أصيب عبد الحميد الأول بنزيف في المخ ومات عند قراءته عريضة الصدارة التي تبين سقوط قلعة أوزو في أوكرانيا وذبح الأهالي المدنيين بالسيف. تبين ظروف وفاته طبيعته ومبلغ أصالته وإنسانيته وشعوره بالمسؤولية كان رقيقا مؤدبا رحيما وطنيا متحمسا مصلحا باعتدال. جلس على العرش ابن أخيه سليم الثالث الذي كان يشغل منصب ولي العهد طيلة مدة سلطنة عبد الحميد الأول التي استغرقت أكثر من 15 عام. جدد العرش شبابه، فقد كان سليم الثالث أصغر من عمه عبد الحميد الأول ب 36 سنة وتسعة أشهر وخمسة أيام. كانت سن سليم الثالث الابن الوحيد لمصطفى الثالث يتجاوز 27 عام بثلاث أشهر وأربعة عشر يوم، وكان عمره عندما تولى ولاية العهد إثر وفاة أبيه وجلوس عمه على العرش 12 عام. كان أبوه وهو في سنه هذه يستصحبه معه في السفرات القريبة والمناورات، أتاح له عمه السلطان عبد الحميد الحر التفكير. خلال مدة ولاية عهده الطويلة حياة حرة واتصالات واسعة، وحتى بعد المحاولة الانقلابية التي دبرها خليل حميد باشا لم يقلص من حرية ولي عهده وابن أخيه إلا القليل جدا. ويمكننا القول أن سليم الثالث هو أرقى الخاقانات الذين أتوا بعد السلطان مراد الثالث الذي توفي في 1595 من جهة الثقافة والتحصيل، وهو كذلك أعظم الخاقانات الذين أتوا بين مراد الرابع 1623 إلى 1640 ومحمود الثاني 1808 إلى 1839، وهو كذلك الوحيد بين سلالة بني عثمان الذي وصل إلى درجة النبوغ في أي فرع من فروع الفنون الجميلة. كان ملحنا نابغا وشاعرا وخطاطا وعازفا على الناي، ملما باللغات الشرقية تمام الإلمام، مولويا ذكيا مجتهدا وطنيا مصلحا. ورغم زواجه في تواريخ مختلفة ب 16 امرأة لم يخلف أولادا، انقرض فرع مصطفى الثالث واستمر فرع عبد الحميد الأول. دامت صدارة قوجا يوسف مدة 3 سنوات وأربعة أشهر وأربعة عشر يوم. احتل مكانه حسن باشا قائد فيدين في 7/6/1789، وبعد 5 أشهر و26 يوما جاء القبطان دريا جزائر لغازي حسن باشا في 3/12/1789 وبوفاته في صومنو بعد 3 أشهر و28 يوم في 30/3/1790. تصدرت شلبي زادي شريف حسن باشا محافظ راخوفا، أي أن 3 صدور عظام أسماؤهم حسن باشا تصدروا مددا قصيرة الواحد تلو الآخر، ومنهم غازي حسن باشا الأميرال المشهور الذي شغل منصب قبطان دارية مشير البحر مدة 18 سنة وشهر و15 يوم. وقد كانت هذه المدة هي أطول مدة بين كافة الذين شغلوا منصب قبطان دارية في التاريخ العثماني. قلج علي باشا هو الثاني في تسلسل المدد، داماد بيالي باشا الثالث، باربروس خير الدين هو الرابع، وهؤلاء في القرن السادس عشر. أعدم شريف حسن باشا في صومنو بعد 10 أشهر و12 يوم في 15/2/1791. تصدر قوجا يوسف باشا للمرة الثانية وعزل بعد سنة وشهرين و17 يوم في 4/5/1792، مجموع صدارتيه الاثنتين 4 سنوات و7 أشهر ويوم. عين داماد ملك محمد باشا صدرا أعظم، وكان عمره 72 عام وهو أقدم وزير بالعثمانية شيخ الوزراء، وهو ابن فندقليلي سليمان باشا وصهر أحمد الثالث. شغل منصب قبطان دارية مدة 4 سنوات و8 أشهر و17 يوم، كان واليا على كريت، جاء من كنديا واحتل منصب الصدارة. كان قد مضى على نيله مرتبة الوزارة مدة 39 عام، أعلن في عهده النظام الجديد. بدأ دور النظام الجديد 4/2/1793. طلب سليم الثالث في تشرين الأول 1791 من 19 تركيا وأجنبيين أن يقدم كل منهم تقريرا عن أسباب فقدان الإمبراطورية قدرتها السابقة واقتراح الإصلاحات التي يلزم إجراؤها حاليا لاستعادة تلك القدرة. تركز 21 تقرير حول نقطة واحدة مؤداها أن الدولة العثمانية قد فقدت قدرتها السابقة، وأن مؤسساتها قد أصبحت فاسدة أو معطلة عن العمل، وأن الأمر يحتم إجراء الإصلاح ريفورم. وكان أصحاب التقارير يبحثون عن العلاج. كان هناك 3 جماعات أساسية: المثاليون المحافظون. كانت العثمانية في الماضي دولة عالمية لم يكن لها منافس، كانت جميع مؤسساتها في ذلك العهد قوية تماما، يمكن العودة إلى تلك المؤسسات ولو أمكن إحياؤها لأمكن بالطبع إعادتها إلى قدرتها السابقة. الرومنطقيون سبقتنا أوروبا في بعض المجالات منذ مدة لنأخذ تكنولوجيا أوروبا غير الموجودة لدينا ونهضمها دون أن نبدل نظامنا ودون استعجال، ولما كان واقع الأمر أن المسافة التي بيننا وبين أوروبا قد انفتحت قبل 30 عام فإنه من الممكن اللحاق بهم بسرعة وعودتنا إلى مركزنا السابق كأكبر دولة. الراديكاليون القائلون بتبديل النظام: من الواضح أن أوروبا الآن قد سبقتنا في بعض المجالات، ولو بقينا على نظامنا هذا لسبقونا في كافة المجالات. لنغير نظامنا نحن كذلك ونلحق بهم ونسبقهم، ولسنا أقل منهم قدرة أو ذكاء. قرأ سليم الثالث 21 تقرير تذكر الإصلاحات التي حققها تذكر الإصلاحات التي حققها أسلافه الخاقانات والوزراء والتي عزموا على تحقيقها في السابق قبل مدة ليست بالقصيرة، واتخذ قراره دون تردد: سيطبق الشق الثالث، ستطبق الإصلاحات الأساسية الراديكالية، سوف يتبدل النظام، ووجد له اسم النظام الجديد بالعثمانية نظام جديد. بعد مضي عصرين يمكننا نحن المؤرخين أن نقول أن البادشاه كان محقا في ترجيحه ذلك الشق، لكن هناك شيئا غاب عن نظر البادشاه في هذا الشيء مهم جدا لم يستطع البادشاه أن يراه، لكننا نستطيع رؤية اليوم بعد دراستنا للأحداث. ذلك هو أن الراديكاليين الذين رجح البادشاه وجهة نظرهم قد يبدون في ظاهر الأمر متفقين، لكنهم في الحقيقة يمثلون ثلاث جماعات: جماعة القائلين بأفضلية كل شيء أوروبي وأن كل شيء تركي عثماني ويجوز إسلامي هو فاسد، وهؤلاء يعتبرون رومنطقيين كما أنهم يتنكرون للتاريخ التركي والعثماني والإسلامي. جماعة المصلحيين جماعة المصلحين الحريصين جدا على الثروة والنفوذ والسلطة، وهؤلاء غايتهم الحصول على المناصب وامتصاص البلاد تحت شعار الإصلاح والتظاهر بالنظام الجديد. ورجال الدولة المخلصون الذين يريدون نهضة تركيا بإجراءات أساسية راديكالية سريعة. كانت هذه الجماعة الراديكالية الأخيرة مقبولة، ومن الطبيعي أن تكون كذلك إذ لا يمكن الحصول على نتيجة إلا بترجيح رؤية هؤلاء، ومن الطبيعي أنه في حال تدخل الجماعتين الأخريين فإن جماعة المخلصين هذه ستكون على مر الزمن غير قادرة على العمل. والحاصل أن السلطان سليم الثالث اعتبر الراديكاليين كتلة واحدة، كان هؤلاء من مؤيدي النظام الجديد وكان واجبه كسلطان الدفاع عنهم تجاه المحافظين وحمايتهم من أن يكونوا لقمة سائغة لهم. وعند الشروع في تطبيق النظام الجديد كثر عدد المصلحيين الذين لا هم لهم غير الانتفاع، ظاهرا يقولون بالنظام الجديد وعملا يركضون وراء جمع المال والملك والمناصب والرفعة والشهرة. ولذلك فقد أخذ المحافظون يتساءلون: أهذا هو النظام الجديد؟ أهؤلاء مرغوب فيهم أكثر منا؟ وفي النهاية لماذا يقدم هؤلاء علينا؟ يجب وقفهم عند حدهم. أخذت كتلة رجال الدولة ذوي النيات السيئة الذين همهم الانتفاع بدعوى أنهم المحافظون في تحريض كتلة المحافظين الوطنيين المخلصين حقا، فتر حماس الكتلة الكبرى تجاه النظام الجديد وتجاه موجده وممثله الخاقان، وامتنعوا عن مساندته بإخلاص. والحقيقة أنه لا يمكن تحقيق الإصلاح الحقيقي دون الاستناد إلى الكتلة الكبرى. كان من الممكن إجراء الإصلاحات في الجماعات الصغيرة والهبوط تدريجيا من الأعلى إلى القاعدة، إلا أن هذا لا يعني نهضة بالمعنى الصحيح. في الديمقراطية الغربية لا نجد فرقا بين جوهر أهداف المحافظين والمصلحيين من حيث المصالح العليا للدولة، ونشاهد أن كل من الجماعتين تتولى الحكم ولو نلاحظ خلافا كبيرا بين أعمال بعضهم البعض. سليم الثالث هو أول مصلح ورائد حقيقي في التاريخ العثماني كله في جميع العالم الإسلامي في كامل آسيا، يستلهم أوروبا بقصد أخذ تكنولوجيتها العليا، كل الذين جاءوا بعده قلدوه. كان أصحاب التقارير 21 من أكثرهم تحفظا إلى أكثرهم راديكالية متفقين في نقطة واحدة، هي أن الإصلاح يجب أن يبدأ في الجيش أولا. كان اتفاقا مدهشا بالنسبة إلى تشكيلات الإنكشارية. ترى هل ترضى هذه التشكيلات بالإصلاح؟ لم يتردد سليم الثالث أبدا. كان هنالك بين أجداده وبين الوزراء كثيرون فقدوا رؤوسهم القيمة ولكنهم لم يتمكنوا من إصلاح الإنكشارية. كانت هنالك حاجة إلى جيش لا يتدخل في شؤون السياسة والدولة ولا ينهب الشعب عن طريق تدخله في السياسة، ويطيع قيادته طاعة عمياء ويكون ملما إلماما جيدا بالعسكرية الحديثة. هذا الجيش سوف لا يشتغل بالصناعات ولا يفرض الضرائب ولا يزاول أعمال النهب ولا يرفع السلاح في وجه وطنه وضابطه، لا ينهزم عند رؤيته العدو. سيكون على النظام والضبط الذي عليه الذي كان عليه الجيش في عهد القانوني، لكنه سيكون مجهزا بتكنولوجية العصر، سيكون غذاؤه جيدا، لباسه جيدا، راتبه جيدا. تابع السلطان سليم بكتبه الهميونية المستمرة حركة التجديد، النظام الجديد، خطوة بخطوة، وقام بتوجيهها. نشرت كتبه الهميونية الأوامر السلطانية حول النظام الجديد فقط في مجلدين. أسست خزينة ودفتر دارية أي مالية خاصة بالنظام الجديد لغرض الإصلاحات، وجعلت كوزارة مالية ثانية للدولة، وشرعت الدولة أولا في تخريج جيش المشاة الحديث، المدفعية الأكثر حداثة رغم أنها أصلحت مسبقا، المختصين في القنابل اليدوية همبرجي، الاستحكام لغمجي، في النقل عربجي. أنشأت معسكرات كبيرة لهذه الأغراض في مناطق لواند، أسكودار، سليمية، ومن ناحية أخرى كانت تشكيلات القابوكولو ورؤسائهم التابعون لهم الإنكشارية لا تزال مستمرة. استخدم من أوروبا الضباط والمهندسين والبحريين. ألبس الجيش ملابس بطراز مستنبط من اللباس الأوروبي. لم يكن الإصلاح في البحرية التركية بدرجة الإصلاح في الجيش البري، لأن سلك البحرية كان سلكا أكثر استنادا على التكنولوجيا، ولم يكن متخلفا إلى الدرك الذي انحط إليه الجيش، لكن السلطان سليم كان يريد بحرية ذات قدرة كذلك. أمر بإنشاء أحدث السفن الكبيرة، عين دامات كوتشوك حسين باشا قبطان دريا مشير البحر في 10/3/1792، الذي كان شابا في 31 من عمره وأخا في الرضاعة للسلطان سليم، تطوع لتنمية البحرية حتى وفاته مدة 11 سنة و8 أشهر و28 يوم، ويمكن اعتباره مؤسسا للبحرية التركية الحديثة. لم يكن الأمر سهلا، لأن كامل الشعب كان مؤمنا بصورة عميقة بأفضلية المدنية والثقافة العثمانية على الأوروبية. أحيل دامات ملك محمد باشا الكبير السن إلى التقاعد في 19/10/1794، دامت صدارته مدة 2 سنة و5 أشهر و16 يوم. صار عزة محمد باشا بكلربيك مصر السابق صدرا أعظم، ابن أخ قبطان دريا صفران بولولو مصطفى باشا وعم القبطان دريا صالح باشا. أعلن بمرسوم هاميوني في 24 شباط 1793 نظام حركة التجدد، النظام الجديد. ضعفت سلطة الباب العالي، ولو في قسم من الأيالات كان قد مضى النظام القديم الذي كان يدار بشكل مركزي بحت، أصبحت أيالات الجزائر، تونس، طرابلس الغرب كأن لهم استقلالا ذاتيا أوتونومي. كان بكوات الممالك في أيالات مصر التي تعتبر الأيال الأولى في البروتوكول يتمردون على البكلربيك الوزراء الذين ترسلهم إسطنبول، ونشأت بكوات أي ولايات إرثية، فمثلا في سوريا آل العظم، وفي العراق مماليك الأيوبين، وتركت اليمن لحالها لإدارة الإمام، وحصلت عائلات الأعيان والأشراف على نفوذ واسع في منطقتي الأناضول وروميلي اللتين تعتبران شريان حياة الدولة. كانوا ينفذون أوامر المركز وحتى البديشاه في حدود ما يحقق مصلحتهم. يرسل الجيش لتأديب 3 أو 5 منهم، ولكن يحتل مكانهم 5 أو 10، وهناك من لا يقدر عليهم. تفشت حوادث السلب والنهب في كل مكان، واختل الأمن في المدن وعلى رأسها إسطنبول. كانت الإنكشارية كأنها مافيا في إسطنبول، وخاصة في روميلي ومدن أخرى، كانوا يجمعون الأتاوى من الجميع. كثرت حوادث هتك الأعراض، وبينما كان النظام الجديد في محاولة تأسيس جيش مقتدر لإفشال خطط تقسيم الإمبراطورية التي تحاك لها في الخارج، كانت الدولة في الداخل وجها لوجه أمام هذه المشاكل. الحرب العثمانية الفرنسية 1798 إلى 1802. كانت أوروبا في هذه الفترة تعيش دور الاضطرابات التي سببتها الحروب التي حدثت نتيجة الثورة الفرنسية الكبرى في 1789. حدثت الثورة الكبرى في نفس السنة التي جلس فيها السلطان سليم بعد عدة شهور في نيسان وتموز. كان الجنرال القدير لفرنسا الثورة التي أصبحت جمهورية في 1792 في أواخر العصر 18 هو نابليون بونابرت. وفي حرب نيغوبولو في 1396، أي منذ 400 سنة، لم تعلن فرنسا ولا تركيا الحرب على الأخرى منهما بصورة مستمرة. حصلت مناوشات وخلافات كثيرة، لكنها لم تصل إلى درجة القتال العام بين الدولتين. وخلال تلك الفترة أثبتت فرنسا أنها أقدر من إنجلترا التي سبقتها قدرة عام 1763، وأصبحت الدولة الأولى في العالم. قضى الجنرال بونابرت على جمهورية البندقية في 1797، ووضع يده على أراضيها الموجودة في دالماجيا، واستولى على جزر أيونيا، وأصبحت فرنسا في وضع محاد لتركيا للمرة الأولى. قفز بونابرت إلى الهند، كان قصده قطع شريان حياة إنجلترا أعداء فرنسا. سار بونابرت مع الأسطول وبغارة فجائية استولى على مالطا في 12/6/1798 وأنهى دولة فرسان مالطا، ثم شوهد أمام ميناء الإسكندرية دون أن يعلن الحرب على العثمانية في 1/7/1798. لم تستطع أي دولة أن تخمن أن الهدف هو مصر. الأسطول الفرنسي كان يتكون من 450 قطعة، أكثرها سفن نقل، كانت تحمل 35,000 جندي و25,000 من جنود البحرية. كان بونابرت أكبر عسكري في التاريخ المسيحي، كان عمره 29 عام، بقي 10 أيام في الميناء واستولى على المدينة دون أن يمس الأهالي. ذكر في منشوره الذي أذاعه باللغة العربية أنه جاء لمعاقبة بكوات المماليك الذين خرجوا على طاعة البادشاه، وأنه سوف يترك المكان عند تثبيت سلطة البادشاه، وأنه يحترم الدين الإسلامي وأعرافه وعاداته. جاء متستصحبا معه وفدا كبيرا من العلماء والاختصاصيين، دأب هؤلاء على دراسة مدنية وثقافة مصر القديمة والحديثة، تاريخها وجغرافيتها بحماس كبير، ونشروا عند عودتهم إلى فرنسا كتابهم المشهور Description de l'Egypte، المكون من 19 مجلد مسلسل، الطبعة الثانية 25 مجلد. تقدم بونابرت من الإسكندرية إلى القاهرة، وفي 13 تموز شتت بكل سهولة جنود مراد بك أحد المماليك البالغ عددهم 10,000، الذي أراد سد الطريق القاهرة معركة رحمانية الميدانية، وهزم بونابرت جنود الوزير أبو بكر باشا بكلر بك مصر البالغ عددهم 20,000 في الحرب الميدانية التي جرت في الجيزة في 21 تموز. خلال وقت يقول عن ساعتين اشتهرت هذه الحرب باسم حرب الأهرام، حيث جرت في الصحراء في سفوح الأهرام. وخطاب بونابرت الذي قال فيه لجنده قبل الحرب تاريخ 40 قرنا ينظر إليكم من خلال هذه الأهرام، خطاب مشهور. وفي اليوم التالي دخل القاهرة، فرض ضرائب على الأغنياء، أخذ فقط من نفيسة خانم زوجة مراد بيك الذي فر إلى الجنوب 120,000 قطعة ذهبية. وبعد عدة أيام دخل الأميرال نيلسون الذي كان يتعقب الأسطول الفرنسي منذ أسابيع إلى الإسكندرية، وأحرق في أبي قير الأسطول الفرنسي برمته في 1/8/1798. ظل الجنرال بونابرت الذي أصبح مجردا من الأسطول حبيسا في مصر. عزل الصدر الأعظم عزة باشا على أساس أنه كان قبل تصدره الوزارة بيكلر بيك على مصر، وأنه رغم اطلاعه على مصر بصورة جيدة لم يتمكن من تجهيز الإيالة ضد الخطر الخارجي في 30/8/1798. لم يكن هذا السبب صحيحا، إذ أن ما حققه بونابرت من أعمال في القارة الأوروبية كانت أعمالا فوق العادة، مثل فتحه مصر. دامت صدارة عزة باشا 3 سنوات و10 أشهر و12 يوم. تصدر الوزير يوسف ضياء الدين باشا بكلر بيك أردروم، كان مثقفا ورجل دولة قدير. أعلن الباب العالي الحرب على الجمهورية الفرنسية في 2/9/1798، وعلى هذا أصبح حليفا طبيعيا لإنجلترا التي تحارب فرنسا. وقعت الاتفاقيتان العثمانية الروسية في 3/1/1799 والعثمانية الإنجليزية في 5/1/1799 ضد فرنسا. سار بونابرت في أوائل شباط في 1799 من القاهرة، احتل غزة في 25 شباط ودخل فلسطين، وفي 13 آذار جاء إلى يافا وذبح بالسيف ما يقرب 10,000 جندي ومدني عثماني. اقترف هذا الجرم لإرهاب السكان المحليين والاستيلاء على سوريا دون مقاومة. وفي 19 آذار جاء أمام عكا، وهي أقوى قلعة محصنة في المنطقة. كان الوزير جزار أحمد باشا هو الذي يدافع عن القلعة، وكان وضعه جيدا لتسلمه الإمداد من جنود النظام الجديد من إسطنبول قبل فترة وجيزة. قدم الأسطول المشترك التركي الإنجليزي إلى مياه عكا وفتح النار على الفرنسيين، إلا أن هذا القصف لم يكن بالغ التأثير على الفرنسيين، ولكنه رفع معنويات مدافعي عكا وزاد من حماسهم. ظل بونابرت دون حراك أمام عكا، كان رجل حرب ميدانية، نفر من حصار القلعة، لكنه كان متورطا فيه. وعندما قدمت في 7 مايس وحدة جديدة من وحدات النظام الجديد المؤلفة من 3,000 جندي ووفقوا في دخولهم قلعة عكا، أصبح الفرنسيون في وضع خطر. كان بونابرت قد ترك عدة آلاف من الجند في القاهرة، وعلى أثر فشله في عكا علم بقيام العصيان في القاهرة. وفي 21 أيار قطع أمله في الحصار الذي دام شهرين و14 يوم، ودفن بصورة سرية كافة مهماته وانسحب من عكا، وفي 14 حزيران نجا بنفسه حيث وصل إلى القاهرة بعد أن طاردته وحدات الجيش العثماني المظفرة، وقال بعدها: لولا أن وقفت عكا في طريقي لاستولت على الشرق برمته. استقبلت أوروبا بسرور هذه الخسارة الأولى لبونابرت. أرسل سليم الثالث إلى جزار أحمد باشا إكليلا من الذهب، ومنح نيلسون الذي أحرق الأسطول الفرنسي وساما من الماس، ولم يزج بونابرت نفسه أبدا بعد ذلك التاريخ وإلى نهاية حياته في حصار قلعة، وبحث عن العدو دائما في الصحراء المفتوحة. أنزل كوسا مصطفى باشا قرب الإسكندرية 8000 جندي بواسطة 80 سفينة، لكن الفرنسيين أسروه في 25/7/1799. تخلص أكثرية جنوده من الفرنسيين بصعوبة بهروعهم إلى الأسطول. سار جيش من إسطنبول متوجها إلى مصر. يظهر في هذا الوضع أن ليس لبونابرت حظ في الشرق. ترك مصر في 25 تموز في سفينتين، وتمكن من الوصول إلى فرنسا دون أن تشعر به الأساطير الإنجليزية والعثمانية. كان يريد إجراء المساومة حول مصر في باريس. كان قد بقي في مصر لمدة سنة وشهر و21 يوم. لم يتمكن من نسيان ذكرياته في الشرق حتى نهاية حياته. عين كليبر أقدر عسكري بين جنرالاته لقيادة الجيش الفرنسي في مصر، وخلال وجود بونابرت في مصر احتل الاتفاق العثماني الروسي جزر أيونيا وموانئ أبير الموجودة في حوزة فرنسا، وبموجب معاهدة 21 آذار 1800 أعيدت إلى تركيا الموانئ الأربعة الموجودة في أبير وبضمنها بيرفيزا، وأسست جمهورية السبع جزر في جزر أيونيا كورفو وغيرها، وأعطيت لإدارة العثمانية مثل جمهورية دوبريفينك. تسدد للباب العالي ضريبة سنوية قدرها 3 ملايين أقجة. كانت فترة النصف الأخير لعام 1799 وعام 1800 النصف الأول لعام 1801 مليئة بالمصاعب المتزايدة بالنسبة لجيش الاحتلال الفرنسي في مصر. انتخب الجنرال بونابرت في باريس رئيسا للجمهورية بلقب القنصل الأول، وكان يستعد لإعلان نفسه إمبراطورا. جاء الصدر الأعظم والسردار الأكرم القائد الأعلى يوسف ضياء الدين باشا إلى غزة، أراد الدخول إلى القاهرة لكنه انهزم أمام كليبر ومني عظم زاد وزير نصوح باشا بنفس العاقبة. وفي 14 حزيران 1800 طعن تركي عمره 24 عاما اسمه كيليسلي سليمان بيك كليبر بطعنة خنجر أردته قتيلا. قتل سليمان بيك شهيدا بعد تعذيبه بالنار وطعنه بالوتد. سار القبطان دريا مشير البحر داماد كوجوك حسن باشا إلى الإسكندرية مع 70 قطعة بحرية، وحال دون عودة الفرنسيين عن طريق البحر. وعندما قطع الجنرال بيلارد القائد العام للفرنسي الجديد أمله في الحصول على مساعدة من فرنسا ولمنع وقوع الكارثة، وقع على اتفاق إخلاء مصر في 27/6/1801. دخل الجيش العثماني في 10 تموز إلى القاهرة، وفي 26 آب إلى الإسكندرية التي يدافع عنها الجنرال مينو. أقيمت في إسطنبول أفراح لمدة 4 أيام و4 ليالي. منح سليم الثالث لقب غازي بصورة رسمية. كان الإنجليز قد أخذوا مالطا من الفرنسيين عام 1800. وقعت معاهدة باريس بين تركيا وفرنسا في 25/6/1802. وقع المعاهدة باسم فرنسا وزير خارجيتها الأمير تاليرانت، وباسم العثمانية سفير باريس وهو من مؤيدي حركة نظام الجديد المشهور غالب أفندي الذي صار بعدها الصدر الأعظم غالب باشا. استقال يوسف ضياء الدين باشا بعد صدارة دامت 6 سنوات و7 أشهر و25 يوم في 24/4/1805، وهذه أطول مدة صدارة اعتبارا من 1730 وحتى نهاية السلطنة. صار قبطان داريا حافظ إسماعيل باشا البالغ عمره 47 عاما صدرا أعظم. الوهابية ومشاكل البلاد العربية. أخذت الحركة الوهابية التي ظهرت في البلاد العربية في التعاظم على مر الزمن واكتسبت درجة من الأهمية. وضع الفقيه الحنبلي الشيخ محمد بن عبد الوهاب أسس المذهب السني الجديد. تتلخص فلسفة المذهب في إعادة الإسلام إلى منابعه الصافية في عهد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وتنقية الدين من البدع. صار أمير نجد محمد بن سعود صهرا للشيخ، اتبع مذهبه ووفر له الإمكانات المادية لنشر المذهب. استمر أخلاف أمير نجد محمد بن سعود الذي دامت إمارته مدة 39 سنة حتى 1766 على نشر نفس المذهب. علم الباب العالي باتباع الأمير محمد في 1745 المذهب الوهابي. لم يظهر الباب العالي في السنوات الأولى أي رد فعل بموجب السياسة العثمانية التي ترى عدم التدخل في شؤون المذاهب، ولكن عندما أخذت الحركة الوهابية في الانتشار خارج نجد أرادت الدولة العثمانية أن تتخذ تدبير لذلك. وسع عبد العزيز ابن السعود ابن الأمير محمد والذي احتل مكانه بعده والبالغ عمره 43 عام الدعاية لمذهبه، وأخذ أتبعه في الإزدياد ودخل الحجاز في أوائل عام 1803. وبعد حصار دام شهرا واحدا احتل الطائف، وفي 30 نيسان دخل مكة. بقي في مكة 3 أشهر و6 أيام. استرجع شريف باشا بكلربك الحجاز مكة في 6/8/1803، لكن مجرد بقاء مكة ولو لمدة قصيرة بيد الوهابيين أحدث تأثيرا كبيرا في العالم الإسلامي كافة، وعرف العالم الإسلامي بالمذهب الجديد. طعن أحد الشيعة الأمير عبد العزيز بخنجر في الجامع في عاصمته درعية واستشهد في 4/11/1803. كان عمره 80 عام. اكتسب المذهب الوهابي قوة كبيرة من خلال دعوته المتصلة طيلة 37 عام. ورغم شن أمير مكة شريف غالب 3 حملات على نجد في 1790-1795-1798 لم يتمكن من القضاء على الوهابيين. أغار الأمير عبد العزيز الذي احتل الإحساء في 1790 على كربلاء في 21/4/1802 وفي 1801 جاء إلى مكة متنكرا بغرض الحج ودرس وضع المدينة. احتل مكانه ابنه الأمير سعود ابن السعود البالغ من العمر 55 عام والذي كان يقوم بإدارة الوهابيين ونجد منذ عام 1787 باسم أبيه. احتل عمان مرتين في 1803 و1811. حكم المدينة مدة 7 سنوات و5 أشهر في حزيران 1805 إلى 2/12/1812 ومكة مدة 7 سنوات كانون الثاني 1806 إلى 23/1/1813. وهكذا انتقلت المشكلة الوهابية من عهد سليم الثالث إلى عهد محمود الثاني. كانت تدير البلاد العربية الأصلية في النظام العثماني السلالات المحلية التي يترأسها حكام محليون باسم شيخ أو أمير. ويوجد في مكة والمدينة أحد شرفاء الهاشميين بلقب أمير، كان يشرف على إدارة القسم الغربي من البلاد العربية بكلربك العثمانية الساكن في جدة، أما القسم الشرقي فكان يديره بكلربك البصرة أو بغداد، وفي بعض الأوقات بكلربك الإحساء، ويدير القسم الشمالي بكلربك الشام. كان البكلربكوات الذين برتبة فريق يسعون في تنظيم علاقات الشيوخ مع الأمراء التي لم تكن جيدة. ظهر الوضع الذي فتح المشاكل الكبيرة على الباب العالي والدولة العثمانية، فبينما كان الباب العالي يشك في بكوات المماليك إذ بهذه المصيبة تتطور بالشكل الذي لا يؤمل وتأتي على يد شخص يأتي من الخارج هو محمد علي باشا. عندما دخل محمد علي آغا مصر في 1799 كان عمره 30 عام، كان أميا ولا يجيد العربية أبدا، ولد في كافالا في مقدونيا الجنوبية. كان واحدا من 17 ولدا لإبراهيم آغا أحد الضباط العثمانيين من عائلة جاءت من قونية وسكنت مقدونيا. جاء محمد علي من قوالة إلى مصر كمساعد لابن عمه خليل آغا الذي عين بأمر الدولة العثمانية قائدا لسرية مؤلفة تقريبا من 200 متطوع اختياري. كانت مصر لا تزال تحت الاحتلال الفرنسي، وعندما فر خليل آغا إلى قوالة ترأس محمد علي السرية. أخذ يكتسب الأهمية بصورة مضطردة بعد الاحتلال الفرنسي. سخر الجنود المتطوعون الانكشاريون الموجودين في مصر بكوات المماليك ضد البكلربك خسرو باشا الذي صار صدرا أعظم بعد ذلك. كان يقبض على بكوات المماليك الذين يخرجون على طاعة الباب العالي ويقطع رؤوسهم. جذب انتباه الباب العالي هذا الضابط الشاب الذي عمل ما لم يستطع عمله بكلربك مصر فبدأ يعتمد عليه. عرض محمد علي على الباب العالي أنه سيذهب إلى الجزيرة العربية ويقضي على الوهابية فيما إذا منح رتبة البكلربك. أصبح محمد علي بكلربك مصر برتبة وزير في 8/7/1805 وخلال 6 أشهر احتل مصر ذلك القطر الكبير الذي لم يكن يعرفه من قبل. الثورة الصربية والحرب مع روسيا 1806. ثار الصرب في 1806 أحد أسباب الثورة أحد أسباب الثورة هي فكرة القومية التي نشرتها الثورة الفرنسية في كافة أوروبا وانتقال شرارتها إلى الأقوام المسيحية للدولة العثمانية. السبب الآخر هو معاملة جماعة الإنكشارية بوجه خاص للمسيحيين في البلقان معاملة سيئة. كان الإنكشاريون خلال هذه الأيام قد مزقوا محافظ بلغراد حاجي مصطفى باشا، ويمكن أن تتصور زمرة تعامل قائدها بهذا ويمكن أن تتصور زمرة تعامل قائدها بهذا الشكل كيف يمكن أن تعامل المسيحيين. وكما هو الحال في الأناضول، فإن روميلي وهي الجناح الآخر للدولة كانت كذلك تحت سيطرة الأشقياء الذين يطلق على أكبرهم اسم أعيان، وكان لبعضهم جيش لا يستهان به. فمثلا كان لكل من باز فان أوغلو عثمان آغا في فيدين، تيرسينيكلي أوغلو إسماعيل آغا في روستشك قوة كبيرة، ولسحق عيان روميلي استدعى سليم الثالث الوزير قاضي عبد الرحمن باشا أشهر قوات حركة النظام الجديد من قونيا إلى إسطنبول. سار الباشا مع 24 ألف من جنود النظام الجديد إلى إسطنبول في 2/6/1806. سار في 15 تموز إلى أدرنة، وفي الطريق قضى على من صادفه من الأعيان والإقطاعيين والأشقياء والجبابرة. شكى أعداء النظام الجديد من رجال الدولة الموجودين في إسطنبول الباشا إلى السلطان بأنه سفك دماء المسلمين. أمر السلطان سليم عبد الرحمن باشا بالعودة، وبهذا فقد عرقل عملية تنظيف روميلي من الأشقياء الجبابرة. وإضافة إلى ذلك سبب اتساع ثورة الصربيين، ومن ناحية أخرى كان ذلك تنازلا كبيرا لأعداء النظام الجديد ومشجعا لهم. لم يكن كل الأعيان من أعداء النظام الجديد، بل كان بعضهم من مؤيديه، وأحد هؤلاء هو أعيان سيرز إسماعيل بيك، والآخر هو على مدار مصطفى آغا عيان روستشوك الذي احتل مكان تيرستيكيلي أوغلو بعد مقتله. شجعت ألمانيا النمسا الثورة الصربية، كان زعيم الثورة قارايوركي صنيعة فيينا، وفي 1804 خان أسياده وتقرب إلى روسيا من حيث المذهب والقومية، وبعد كفاح طويل احتل بلغراد وذبح بالسيف كافة المسلمين في المدينة في 13/12/1806. أعلنت روسيا الحرب على العثمانية بغية استمرار الثورة الصربية وعدم القضاء عليها، وعلى أمل الحصول على فتوحات جديدة. استولى الجنرال ميلسون مع 60,000 جندي على بندر في 8/12/1806 وخوتين في 16/12/1806، وبعد استيلائه على أكرمان وكيلي احتل سواحل البحر الأسود لبسارابيا، انهزم في إسماعيل ووقف عند دلتا الطونة. بدأت حرب روسية عثمانية بعد 14 سنة و11 شهر و14 يوم من معاهدة ياش. انتقلت الحرب من عهد سليم الثالث إلى عهد محمود الثاني. عزل الصدر الأعظم حافظ إسماعيل باشا بسبب تصريحه بعدائه لحركة النظام الجديد بعد سنة وست أشهر وعشرين يوما في 14/11/1816. صار إبراهيم حلمي باشا آغا الإنكشارية صدرا أعظما وسردارا أكرما. وعندما سار إلى الجبهة صار الوزير كوسا موسى باشا قائم لمقام الصدارة وكيل رئيس الوزراء في إسطنبول. وعندما انتصر خلال هذه الأثناء وإلى سلسترا الوزير على مدار مصطفى باشا قرب بوخارست على الروس للمرة الثانية، هرعت إنجلترا لنجدة حليفتها روسيا لإنقاذها من وضعها السيء. صار أسطول البحر الأبيض الإنجليزي المكون من 16 سفينة حربية بقيادة الفريق البحري الأميرال جون دوكورث، ورغم أنه اجتاز مضيق جنقلع وجاء أمام إسطنبول في 20/2/1807 إلا أنه خرج مستعجلا من بحر مرمرة. وفي هذه المرة قرر نفس الأميرال تجربة حظه في مصر، احتل الإسكندرية في 20/3/1807، لكن بعد عدة شهور أخرجه من الإسكندرية كوالالي محمد علي باشا. صنع هذا الانتصار لمحمد علي باشا البالغ عمره 38 عاما شهرة كبيرة في أوروبا. الصدر الأعظم الذي سار في 12/2/1807 وصل سيلسترا في 24 أيار. ولرفض التشكيلات للكابوكولو الخروج إلى الحملة سوية مع جنود النظام الجديد لم يرسل الجيش الجديد إلى الجبهة. من الواضح أن دولة كهذه لا يمكنها الانتصار في حرب كبرى، ولكن عند الوصول إلى سيلسترا رفضت الإنكشارية عبور الطونة ودخول رومانيا خوفا من الروس الذين كانوا قد ضربوهم ضربا مبرحا في الماضي. ولأن الروس لم يتمكنوا من حشد القوات الكبيرة على الجبهة خوفا من نابليون انقلبت الحرب إلى حرب تعادل. أخذ الأسطول الروسي بالتجول حول بوزجادا، لكنه انسحب عندما جاء القبطان داريا المشير البحري جزائر لسيدي علي باشا. استولى الروس في قفقاسي على تفليس منح يوسف ضياء الدين باشا الصدر الأعظم الأسبق وبكلربيك أردروم لقب السردار القائد وأنيط به في الدفاع عن الجبهة الشرقية. ثورة قباقجي 25/5/1807. عندما كانت الدولة العثمانية في حالة حرب مع إنجلترا وروسيا اللتين كانتا الدولتين العالميتين المقتدرتين الثانية والثالثة بعد الإمبراطورية الفرنسية، وكان وضعها الداخلي كذلك يرثى له، وحتى إسطنبول كانت بؤرة للإرهاب، حدثت ثورة تشبه ثورة باترونا التي جرت قبل 77 عاما وأكثر منها ضررا من حيث النتائج، كانت حركة رجعية تماما. كان العلماء في البداية مترددين تجاه حركة النظام الجديد، كان بينهم من يؤيد الحركة لكن عدم قدرة بعض رجال النظام الجديد وسوء تصرفهم شاع بشكل مفضوح. بدأ العلماء في المعارضة، وعند مجيء إسحاق زاد محمد عبد الله أفندي إلى المشيخة في 14/11/1806، وعلى الرغم من أنه كان من عائلة قارئ إسحاق زادة التي شرفت التاريخ العثماني والتي قدمت الكثير من شيوخ الإسلام، أخذ على عاتقه عملا غير شريف وحرض العلماء على العصيان ضد النظام الجديد وضد مؤسس هذا النظام البادشاه. من ناحية أخرى كان سليم الثالث كثير التنازل، كان فنانا كبيرا يتحاشى سفك ولو قطرة واحدة من الدماء. لم تكن أخطاؤه قليلة، كان كأنه يريد هدم آثاره التي أنشأها بيده، ظن أنه إذا قدم تنازلا فإن المعارضين سيلينون، والحال أنهم تشجعوا. لم يتمكن رغم محاولاته من تصفية تشكيلات الكابوكولو، أما هم فكانوا يعلمون أنهم يعيشون أيامهم الأخيرة، سواء كانوا الجند المخلصين الذين يؤمنون بأن ابتعادهم عن تقاليدهم وتركهم تشكيلات تقلل من شرفهم، أو الذين يخشون من فقدانهم الكثير من دخلهم، حيث سيقتصر الدخل على الراتب فقط في حال دخولهم النظام الجديد. لم يكونوا راغبين في الانفصال عن تشكيلات الكابوكولو وتسجيل أنفسهم في حركات النظام الجديد. كان عدد الجنرالات الانكشارية المثقفين الذين يوقنون بعدم إمكانية القتال مع الدول الأوروبية بواسطة هذه التشكيلات كبيرا، وكان هؤلاء مقتنعين بأنه ليس هنالك حل بغير إلغاء هذه التشكيلات، ولم يكن هؤلاء يخشون فقدان مناصبهم بسبب كونهم من ذوي الرتب العالية، حيث أنهم بطبيعة الحال سوف ينقلون إلى مناصب أخرى، لكن عدم وجود الشجاعة الكافية لدى البادشاه لإلغاء هذه التشكيلات زادت من شجاعة المعارضين. كان رجال الدين الجهلة المتعصبون تعصبا أعمى يدعون أن جيش النظام الجديد كافر لأنه يرتدي البنطلون السروال بدلا من الشالوار، لباس يغطي النصف الأسفل من الجسم عريض وواسع الشروال، وأن البادشاه سوف يلبسهم القبعات كذلك، وكانوا يثيرون الجهل بمثل هذه الأقوال. خصصت الدولة للنظام الجديد ميزانية ضخمة قدرها 3 مليارات أقجة، أما زمرة القابوكولو فكانوا يتسلمون رواتبهم التي تسمى علوفة بصعوبة. كانت الدولة تدفع رواتبهم كرها وتتعمد تأخيرها، لأنها تعلم أنهم جميعا يشتغلون بالصناعات المختلفة ويتسلمون الجزية. لم يكن من السهل إعاشة جيش طفيلي بالإضافة إلى إعاشة جيش نظامي. كانت هذه التغييرات التي من الواضح جدا أنها من النمط الأوروبي تستثير المواطن المحافظ، ولم يكن هؤلاء قليلين. كانوا يتساءلون بأي جيش ذهبنا إلى فيينا، ولم يكن أحد منهم يسأل نفسه بأي جيش دافعت أوروبا عن فيينا. كان سليم الثالث يعامل ولي عهده شهزاد مصطفى الذي كان يعامله أبوه بشفقة كبيرة عندما كان وليا للعهد معاملة حسنة جدا، لكن السلطان مصطفى هذا كان يحرض معارضي النظام الجديد ضد السلطة في سبيل اعتلائه العرش، وحتى ولع السليم الثالث بالفنون الجميلة، عزفه على الطنبور، الناي، غنائه، تلحينه كان موضوع نقد. هل يليق بالخاقان الخليفة أن ينصرف إلى أعمال غير لائقة كهذه؟ أخوات البادشاه السلطان بيخان والسلطانتين خديجة وأسماء والأخت الكبرى لولي العهد كنا يعيشن حياة تكاد تكون أوروبية في السرايات في القصور الكائنة على المضيق. كنا يتقابلن مع رجال الفن الأوروبيين كالمعمار ميلينغ ويستمعن بنشوة إلى الأشعار الغرامية كأشعار الشيخ غالب، وصار كذلك موضوعا للقيل والقال في الأوساط المتعصبة. وفي 25 أيار تمرد مساعدو الإنكشارية الموجودون في فتحة مضيق إسطنبول على البحر الأسود بتحريض من رجال الدولة السالف ذكرهم، ونصبوا على رأسهم جنديا اسمه كاستامونلي كاباكشي مصطفى. رفضوا لبس ملابس النظام الجديد ومزقوها، مزقوا شر ممزق محمود رائف أفندي ناظر المضيق رئيس الكتاب وزير الخارجية السابق، الفنان والعالم المتميز المسمى إنجليزي لأنه أكمل تحصيله في إنجلترا، عدة مئات من الغوغاء السفري الذين مزقوا قائدهم خاصكي خليل آغا أخذوا ينتظرون الأوامر من رئيسهم الحقيقي كوسا موسى باشا لغرض إنقاذ الشريعة الذي كان وكيلا للصدر الأعظم الذي ذهب إلى الحرب. وبعد أن أمر الباشا بعدم خروج جنود النظام الجديد من معسكراتهم، أقنع الوادي الشاه بأنه سوف يتمكن من القضاء على هذه الحفنة من العصاة بواسطة البستانجيلر محافظي حدائق السراي، وأن إقحام وحدات النظام الجديد سوف يسبب إثارة أفراد تشكيلات القابوكولو، وبذلك لم يصدر سليم الثالث أمر خروج وحدات النظام الجديد من معسكراتهم، وهكذا بدأ دور الرجعية المشؤوم الذي سيستمر 19 عاما، وسيترتب على هذا أن تعجز تركيا عن سد هذه الفجوة الزمنية حتى يومنا هذا. كوسا موسى باشا وطوبال عطالله أفندي اللذان أجبرا سليم الثالث على إلغاء النظام الجديد في 28 أيار لتسكين زمرة القابوكولو عزلا في اليوم التالي البادشاه عن عرشه، وهكذا كانت عاقبة أكثر الحكام ثقافة وتقدمية في الفكر وأقدر حاكم شهدته الدولة العثمانية منذ 167 عام دامت سلطنته 18 سنة وشهرا و22 يوم. اعتلى العرش مكانه ابن عمه مصطفى الرابع الذي يصغره ب 17 عام و8 أشهر و15 يوم. فتح الباب لعهدة الرجعية لمدة 19 عاما، وهو العهد الذي فقدت فيه الدولة التي لم تستطع تأسيس جيش حديث الكثير من أراضيها، والأهم من ذلك أن أوروبا في هذا الدور استعملت البخار في الصناعات وحققت الانقلاب الصناعي. كانت سن سليم الثالث تتجاوز 45 بخمس أشهر وسبع أيام. الدول العالمية عند حلول القرن 19 1800 ميلادي، تقدر نفوس العالم في عام 1800 ب 839 مليون و205 ألف نسمة، 541 مليون و460 ألف منهم في آسيا، 188 مليون و976 ألف في أوروبا، 76 مليون و857 ألف في أفريقيا، 15 مليون 982 ألف في أمريكا الشمالية، 12 مليون 975 ألف في أمريكا الجنوبية، 2 مليون 955 ألف في أوقيانيا. وتقدر الزيادة في نفوس العالم خلال 1750 إلى 1800 بمقدار 140 مليون نسمة، وخلال عام 1800 إلى 1825 بمقدار 116 مليون نسمة، ووصل نفوس العالم في 1835 تقريبا إلى مليار نسمة. وللمرة الأولى خلال القرن الجديد تصل نفوس مدينة مسيحية لندن إلى مليون نسمة في عام 1800 تقريبا، وتجاوزت نفوس 22 مدينة أوروبية 100 ألف نسمة في كل منها. كانت فرنسا خلال 1799 إلى 1812 أقدر دولة في العالم، وبعد 1812 وحتى 1940 صارت إنجلترا أقدر دولة في العالم. كانت فرنسا خلال 1792 إلى 1804 جمهورية، وخلال 1804 إلى 1815 إمبراطورية ثم ملكية مرة أخرى. تقدر أراضي ونفوس الدول في عام 1800 بالنسبة للتسلسل الأهميتها بما في ذلك مستعمراتها كما يلي: جمهورية فرنسا 3 مليون 818 ألف 849 كيلومتر مربع و 31 مليون و 131 ألف نسمة، باريس 700 ألف نسمة، ليون 130 ألف، مارسيليا 115 ألف، نانتس 96 ألف، بوردو 95 ألف نسمة. ملكية بريطانيا العظمى 13 مليون 242 ألف 866 كيلومتر مربع و 78 مليون 550 ألف نسمة، لندن مليون، دبلن 110 ألف، جلاسكو 102 ألف، بريستول 100 ألف نسمة. إمبراطورية روسيا مليون 17 مليون 850 ألف كيلومتر مربع و 22 مليون نسمة، بطرسبورغ 230 ألف، موسكو 210 ألف نسمة. إمبراطورية تركيا 12,187,705 كيلومتر مربع، و 63,700,000 نسمة. إسطنبول 1,500,000، المدينة الأولى في العالم. القاهرة 400,000، أدرنة 300,000، الجزائر 122,000، تونس 112,000 نسمة. لم تحتسب المدن الموجودة في قارة آسيا. الإمبراطورية الصينية 11,765,000 كيلومتر مربع و 280,000,000 نسمة. الإمبراطورية الألمانية 980,236 كيلومتر مربع و 41,470,000 نسمة. فيينا 250,000 نسمة. البندقية 160,000. هامبورغ 120,000 نسمة. ألغى الإمبراطور نابليون الإمبراطورية الألمانية في عام 1806 وسميت الإمبراطورية النمساوية، وقد ألغى ما يقارب 50 دولة ألمانية كانت ضمن الأراضي الإمبراطورية، وترك ما يقارب 30 دولة، وكل هذه الدول انفصلت عن الإمبراطورية النمساوية وشكلت دولا مستقلة. الملكية الإسبانية 14,887,048 كيلومتر مربع و 31,155,000 نسمة. مدريد 164,000 نسمة. المكسيك 125,000 نسمة. ملكية بروسيا 280,000 كيلومتر مربع و 9,500,000 نسمة. برلين 190,000 نسمة. إمبراطورية إيران 1,735,654 كيلومتر مربع و 12,500,000 نسمة. عاد هذه الدول الكبرى، فإن تقديرات أراضي ونفوس بعض الدول الأخرى كانت كما يلي: ملكية البرتغال 8,802,192 كيلومتر مربع 8,300,000 نسمة. لشبونة 280,000 نسمة. جمهورية هولندا 1,011,081 كيلومتر مربع 8,415,000 نسمة. أمستردام 220,000 نسمة. ملكية السويد 794,278 كيلومتر مربع و 3,700,000 نسمة. ملكية الدنمارك 528,957 كيلومتر مربع و 2,158,000 نسمة. كوبنهاجن 91,000 نسمة. البابوية 35,336 كيلومتر مربع 1,600,000 نسمة. روما 165,000 نسمة. ملكية الصقليتين 98,921 كيلومتر مربع 6,350,000 نسمة. نابولي 400,000 نسمة. باليرمو 105,000 نسمة. ملكية سارودينيا 52,752 كيلومتر مربع و 3,150,000 نسمة. توينو 92,000 نسمة. جمهورية سويسرا 41,295 كيلومتر مربع و 1,875,000 نسمة. دوقية توسكانا الكبرى 21,489 كيلومتر مربع 1,120,000 نسمة. جمهورية ليكوريا جنويز 5,417 كيلومتر مربع و 500,000 نسمة. جمهورية ما وراء الألب 41,934 كيلومتر مربع و 3,500,000 نسمة. ميلانو 140,000 نسمة. اتحاد الولايات الأمريكية 1,951,780 كيلومتر مربع 4,308,000 نسمة. إمبراطورية اليابان 444,599 كيلومتر مربع و 23,000,000 نسمة. إمبراطورية الأفغان 922,323 كيلومتر مربع 13,000,000 نسمة. إمبراطورية الهند 292,887 كيلومتر مربع و 22,000,000 نسمة. خانات تركستان 3,952,000 كيلومتر مربع 11,000,000 نسمة. إمبراطورية فاس 3,051,699 كيلومتر مربع و 8,000,000 نسمة. ملكية بورنو 3,040,260 كيلومتر مربع و 7,000,000 نسمة. ممالك الزنوج الأفريقية المجهولة 12,382,212 كيلومتر مربع 35,000,000 نسمة. أوقيانيا المجهولة 8,207,244 كيلومتر مربع، 2,800,000 نسمة. مصطفى الرابع 1807 إلى 1808. مصطفى الرابع الابن الكبير لعبد الحميد الأول، أمه السلطان الوالدة عائشة سينابرفر 1761 إلى 11-12-1828. كان السلطان مصطفى وليا للعهد مدة سلطنة ابن عمه السلطان سليم الثالث التي استمرت أكثر من 18 سنة. كان عمره عند وفاة والده وشغله منصب ولي العهد يتجاوز 9 سنوات بسبع أشهر. توفيت ابنة السلطان مصطفى الوحيدة التي ولدت بعد وفاته بعد 6 أشهر ولم يلزق بأولاد عداها. ورغم أن السلطان مصطفى وصل إلى العرش مستندا إلى فكرة مخالفته النظام الجديد، فإنه قتل المتسببين في ثورة قباقجي فردا فردا. كان قد قتل في الثورة قسم من رجال النظام الجديد، وتمكن القسم الآخر من الفرار ولجأوا إلى علمدار مصطفى باشا أحد مؤيدي النظام الجديد في روستشك، ويطلق عليهم روستشك يراني أصحاب روستشك. وبتشجيع رجال الدولة هؤلاء الذين أكثرهم شباب، قرر علمدار إجلاس سليم الثالث على العرش مرة أخرى، ولكن السلطان مصطفى الذي مل من تحكم شيخ الإسلام طوبال عبد الله أفندي الذي يعتنق الدكتاتورية ويميل إلى تحكم الأشقياء، استدعى علمدار مع جيشه إلى اسطنبول. قتل علمدار في الطريق كباكشي مصطفى في 13/7/1808، وصل اسطنبول في 19 تموز. ذهب السلطان مصطفى إلى سراي داود باشا خارج اسطنبول واستقبل علمدار. عرض أصحاب روستشك على علمدار اعتقال البادشاه هنا، فقال علمدار بأن ذلك يتنافى مع الرجولة، وهكذا أضاع الفرصة. عزل السلطان مصطفى شيخ الإسلام مستندا على علمدار، وفي نفس اليوم نفى العلماء الذين تدخلوا في الحركة الرجعية. شكر البادشاه علمدار على خدماته وأمر بعودته وعدم تركه سواحل الطونة. تلكأ علمدار مدة أسبوع دون قصد، وفي النهاية اقتحم مع 15,000 من جنوده الباب العالي وأخذ الختم الهميوني من الصدر الأعظم عنوة. استمرت صدارة شلبي مصطفى باشا مدة سنة وشهر وعشر أيام، وصار علمدار مصطفى باشا صدرا أعظم بصورة فعلية وإن لم يكن بصورة شرعية. جاء بعد ذلك إلى سراي توبكابي الذي يبعد عنه قليلا. علم البادشاه بحادث اقتحام الباب العالي وعلم بمقصد علمدار، فاتخذ تدابيره المشؤومة. لكن علمدار بدلا من اعتقاله البادشاه أرسل شيخ الإسلام إليه عارضا عليه التنازل عن العرش. أمر السلطان مصطفى الذي لم يستمع حتى إلى أقوال شيخ الإسلام بقتل الخاقان السابق سليم الثالث وولي عهده شهزاد السلطان محمود، وبذلك يبقى هو الوحيد من بني عثمان على قيد الحياة، حيث لم يكن هنالك شهزاد أمير آخر غيره. استشهد السلطان سليم بعد مضي 186 سنة وشهرين وتسع أيام على واقعة هائلة عثمانية التي استشهد فيها عثمان الثاني. وبأمر السلطان مصطفى اقتحم 25 شخص من موظفي السراي شقة سليم الثالث رئيس الدولة الكبير الذي كان آنذاك ينفخ على الناي، وقتلوه شهيدا بالساطور في 28/7/1808. كانت سنه تتجاوز 46 بسبع أشهر وخمس أيام. نقل جثمانه في اليوم التالي في حشد غفير إلى مقبرة لالالي في جوار أبيه مصطفى الثالث، ولا ولد له. بعد أن أجهز القتل على السلطان سليم، دخلوا شقة ولي العهد. كان ولي العهد ينتظر وبيده السيف. كان رجاله قلائل، فقضى عليهم أثناء دفاعهم عن ولي العهد. أخرج السلطان محمود بتضحيات كبيرة من نافذة غرفته إلى السطح وأنزل بالسلالم إلى الفناء. كان الفناء في هذه الأثناء قد امتلأ بجنود علمدار. نجت حياة السلطان محمود. ولكي يقضي مصطفى الرابع على أمل، علمدار أمر بنقل جسم سليم الثالث إلى الفناء. وعندما انكب علمدار على النعش باكيا، جاء السلطان محمود وكان أول من بايعه علمدار مصطفى باشا. دامت سلطنة مصطفى الرابع سنة وشهرين، وهي أقصر مدة سلطنة في التاريخ العثماني بعد مراد الخامس في 1876. جلوس محمود الثاني 28/7/1808 وشخصيته. أمر السلطان محمود بقتل ما يقارب من 1000 شخص من الذين قتلوا السلطان سليم أو تفرجوا على قتله أو لم يتأثروا لمقتله، وكان بينهم 10 جوار. ولعدم إمكان إعدام النساء في النظام العثماني وكان من بينهم 10 جواري، ولعدم إمكان إعدام النساء في النظام العثماني فقد تم خنقهن وإلقاؤهن في البحر خارج موقع قيسقلاسي. كانت سن السلطان محمود تتجاوز 23 عام بتسع أيام، كان تلميذا لابن عمه سليم الثالث الذي يكبره ب 23 سنة وسبع أشهر وسبع وعشرين يوم، ووارثا لجميع أفكاره. رباه سليم الثالث الذي لم يكن له أولاد كابنه من صلبه، علمه سليم الثالث النفخ في الناي، العزف على الطنبور وحتى الموسيقى، أما توصيته السياسية فكثفها خاصة خلال 14 شهر الأولى من سلطنة مصطفى الرابع، حيث كان البادشاه السابق يتلقى بكثرة يلتقي بكثرة مع ولي عهد شهزادة بحجة تعليمه الموسيقى. استفاد السلطان محمود الذي يكن للسلطان سليم حبا عميقا من كافة أخطائه، كان يملك الصفات التي تؤهله لتقييم هذه الأخطاء. والحقيقة أن السلطان سليم سرد له معظم أخطائه بعد إجباره على التنازل عن العرش، وأوصاه بعدم الوقوع في الأخطاء التي وقع هو فيها، وإزاء الوضع الذي أصبح يتعدى كونه مسألة صيانة شرف سلالة إلى كونه مسألة صيانة مستقبل وكيان دولة. التقت باقتناع تام إرادة سليلي بني عثمان الاثنين ذو العمر الناضج والشاب. محمود الثاني هو الابن الصغير لعبد الحميد الأول وجد جميع بني عثمان الذين عاشوا حتى يومنا هذا، ولا يوجد سلالة مستمرة من بادي شاه يسبقه. أمه السلطان الوالدة نقشدل 1768 إلى 18/8/1817. لم يكن قد بلغ من عمره الرابعة عند وفاة أبيه، وكان بنفس العمر عندما صار ولي عهد الثاني لسليم الثالث الذي تبناه. كان أخوه الكبير مصطفى الرابع يكبره بست سنوات تقريبا. صار وليا للعهد مدة 14 شهر عند جلوس أخيه على العرش. كان محمود الثاني الذي يسمى كذلك الأدبي عدلي ويحمل لقب غازي منذ 28/5/1813 شاعرا ملحنا نافخا في الناي طنبوريا مغنيا نقشيا ومولويا، وهو خطاط عظيم في خط الثلث والنسخ والجلي. أعظم بادشاه جاء منذ وفاة السلطان سليمان القانوني في 1566 وحتى نهاية السلطنة مؤسس تركيا الحديثة والجيش التركي. من أكبر الشخصيات التاريخية التي أنجبها التاريخ التركي، قامته تكاد تكون أقرب إلى الطول، موزون الجسم، جميل الوجه ومستديره تقريبا، أسود اللحية، داهية في السياسة والأمور الإدارية، ذكي، وقور، فعال، جسور، ذو عزم، صبور. تمكن خلال سلطنته من السياحة إلى سواحل الطونة 1831 إلى 1837، وبواسطة يخته البخاري إلى جزر رودس في 1827، ومرتين إلى غاليبولي وبولاير، وزار في الأناضول المحلات القريبة كأزميت فقط. له إلمام بعلوم عصره الحديثة وتعلم فيها بعد الفرنسية كذلك، له إلمام بالثقافة واللغات الشرقية وإن لم يكن بدرجة سليم الثالث. واقعة علمدار 15/11/1808 انتصار الرجعية الحاسم. استدعى الأعيان من الأناضول والروميلي إلى اسطنبول وأفهموا أن الدولة في حالة حرب مع روسيا، وحرروا ميثاق الاتفاق المسمى سند اتفاق، الذي بموجبه وقعوا على أنهم سيمتثلون لأوامر الدولة في 29/9/1808. ولحاجة الدولة إلى جيش محارب تم إحياء النظام الجديد باسم سكبان جديد في 14/10/1808. استدعى الوزير قاضي عبد الرحمن باشا من قونية إلى إسطنبول وترأس الجيش، وصار أحد أعضاء المجلس الثوري المسمى روسجوك ياراني أصحاب روسجوك، الدفتر دار وزير المالية السابق بهيج أفندي وزيرا للحربية لهذا الجيش بلقب أمور جهادية ناظري وزير الأمور الجهادية. كان الصدر الأعظم علمدار مصطفى باشا عسكريا جيدا، لكنه لم يكن الشخصية التي يمكنها القيام بحركة الإصلاح، كان يجهل أمور إدارة الدولة المركزية، لم يكن نظام جيش علمدار الاختياري الذي جاء إلى إسطنبول من سواحل الطونة بأفضل من الجيش الانكشاري، بدأوهم كذلك بأمور الشدة والشقاوة. لم يتمكن البادشاه الشاب المدين بعرشه لعلمدار من استجمع نفوذه لمنع هؤلاء، وفي الحقيقة لم يكن راضيا عن علمدار الذي يميل إلى الدكتاتورية. كان الانكشارية يستعدون للإيقاع بعلمدار الذي أخبرهم بأنه سيلغي تشكيلاتهم، وقائد الجيش الحديث سكبان جديد قاضي عبد الرحمن باشا كذلك غير مقتنع بعلمدار، ولا يعجبه لا وضعه هو ولا وضع جيشه. أما رجال النظام الجديد الشباب المثقفون الذين يسمون أصحاب روسجك فكانوا مدينين لعلمدار الذي أنقذ حياتهم، لكنهم لم يكونوا يؤمنون بقدرته على تحقيق الإصلاحات التي رسموها، وتجمعوا حول الخاقان الذي وجدوه أكثر شبابا منه. وعلاوة على ذلك فهم يتهمون علمدار بعدم استماعه لقولهم وتسببه في استشهاد السلطان سليم. وفي جو كهذا اقتحم الانكشارية في ليلة 14/15 تشرين الثاني 1808 سراي علمدار، لم يتدخل قاضي عبد الرحمن، دفع علم دار مع رجاله إلى النهاية، وفي آخر الأمر أطلق النار من مسدسه على برميل البارود الموجود في مخزنه وفجر السراي. مات نتيجة الانفجار مع أكثر من 500 من الانكشارية الذين صعدوا على سطح داره أثناء محاولتهم ثقبه. دامت صدارته 3 أشهر و18 يوم. صار مميش باشا صدرا أعظم لمدة شهر وتسع أيام، ثم أعطى الختم الهميوني إلى بكلر بيك حلب الصدر الأعظم السابق يوسف ضياء الدين باشا في 1/1/1809، وصار قبطان داريا تشرخجي علي باشا قائم مقام الصدارة لحين وصوله إلى إسطنبول لمدة 3 أشهر و23 يوم. استشهد علم دار في الساعات المبكرة من صباح يوم 15 تشرين الثاني، وفي نفس اليوم أصدر شيخ الإسلام فتوى قتل البادي شاه السابق السلطان مصطفى. تردد السلطان محمود في قتل أخيه الكبير، إلا أن المتمردين أخذوا في الهتاف باسم السلطان مصطفى. أقنع رجال الدولة البادي شاه بأن حوادث سيئة جدا سوف تقع. خنق مصطفى الرابع بحزام حريري في 15/11/1808، كانت سنه تتجاوز 29 بشهرين و28 يوم. كان قد مضى على إبعاده عن العرش مدة 3 أشهر و19 يوم. دفن في مقبرة حميدية في بقشة قبو جوار أبيه. لم يبدي الشعب أي تأثر لمقتل السلطان مصطفى لأنه كان ناقما عليه لقتله سليم الثالث شهيدا. اشتركت جماعة قليلة في تشييع الجثمان. وبقتل السلطان مصطفى بقي محمود الثاني الشخص الوحيد من بني عثمان. لم يكن هنالك أي شهزادة أمير أو أي ولي عهد يرث العرش. بقي العرش دون وارث مدة 3 سنوات و9 أيام لحين ولادة أحد شهزادات السلطان محمود. شهدت الدولة والسلالة هذا الوضع للمرة الثانية. الأولى الفترة التي تقل عن سنتين تقريبا التي مضت لحين ولادة محمد الرابع الشهزاد الأول لإبراهيم خان الذي جلس بعد وفاة أخيه مراد الرابع. كان المتمردون قد فقدوا وعيهم، مزقوا مصطفى رفيق أفندي كتخذ الصدارة وزير الداخلية من أصحاب روستشك، وتمكن البادي شاه من إخفاء البقية. ثم سار العصاة بعد ذلك على البادي شاه قاصدين قتله أي إفناء السلالة. أجابوا أرباب العقول عند سؤالهم عمن سيكون السلطان بأنهم سيجلسون السلطان أسماء أخت البادي شاه الأرمل التي تكبره ب6 سنين. دافع عبد الرحمن باشا عن سراي توبكابو مع 4000 من جنود سكبان جديد. مات المئات من كلا الطرفين. أيقن العصاة بعدم إمكان دخولهم السراي عنوة. أخفى عبد الرحمن باشا أثرهم وذبح بالسيف 3000 انكشاري. أمر البادي شاه البحرية أن تقصف سليمانية المحل الموجود فيه سراي إقامة ومقر آغا الانكشارية. كان يوما عصيبا كأنه من أيام يوم القيامة. شعب إسطنبول كان تحت نار بحريته، ومن حسن الحظ أن جامع سليمانية الفخم الذي كان قريبا جدا من قصر الآغا لم يصب بالضرر. أيقن العصاة عدم إمكانهم القضاء على البادي شاه. لجأ كافة جماعة الكابو كولو إلى العلماء وأقسموا على الاستجابة لأي قرار يصدرونه بشأنهم. أصدر العلماء القرار التالي: يوقف إطلاق النار فورا من كلا الطرفين. يدخل الكابو كولو إلى ثكناتهم. يلغي البادي شاه جيش سكبان جديد. وافق السلطان محمود. لا الرجعيون تمكنوا من القضاء على الخاقان ولا الخاقان تمكن من تطهيرهم. بعد هذا تمكن الطرفان من الحفاظ على التوازن بالكاد لمدة 18 سنة. كان الحفاظ على هذا التوازن وتحويله لصالحه الشغل الشاغل للسلطان محمود. انتظر لحظة الانطلاق بصبر كبير. أعلن في 18 تشرين الثاني إلغاء جيش سكبان جديد. أرسل الجنود إلى بلدانهم ووظف الضباط. كان العصاة قد عمدوا إلى حرق الأسطول، ميناء صنع السفن، الطوبخانة، معمل صنع المدافع، معسكرات لواند وسليمية أي مؤسسات الدفاع التي تستند عليها الدولة، وسببوا حرائق كبيرة. شرع في إصلاحها جميعا، لكن الإنكشارية قبضوا في الأيام التالية على كثير من جنود وضباط سكبان جديد وقتلوهم شهداء. حرب روسيا 1809-1812 معاهدة بوخارست 28/5/1812. وقعت روسيا التي كانت تعاني من نابليون على هدنة مع العثمانية في عهد مصطفى الرابع في 25/8/1807. وعندما اتفق القيصر بعد ذلك مع نابليون وأخذ موافقته على انتقال رومانيا إلى روسيا بدأت الحرب مجددا. وإذا اتفاق القيصر مع نابليون وقعت إنجلترا مع تركيا على معاهدة اتفاق في 5/1/1809. غادر الصدر الأعظم يوسف ضياء الدين إسطنبول بصفته سردار أكرم قائد أعلى في 23/7/1809. جاء إلى سيليسترا. انهزمت الجيش الروسي البالغ 60,000 شخص وخسر 10,000 قتيل في المعركة الميدانية تاتاريجا الواقعة جوار تلك المنطقة. وترك الساحة للعثمانية التي فقدت 1000 شهيد في 24/10/1809. تقدم الروس الذين احتلوا إسماعيل في شهر كانون الأول وإبرائيل في شهر كانون الثاني في 1810، وأصبحوا يسيطرون على دلتا الطونة وعلى الأراضي الرومانية في قفقاسيا على امتداد ساحل البحر الأسود. أرادت روسيا في ربيع 1810 تكثيف حملاتها على العثمانية لإجبارها على الصلح حتى تتفرغ لفرنسا. احتل الروس سيليسترا ودوبرجا، حاصروا فارنا، ولكنهم انسحبوا على أثر دخول الأسطول الهميوني فارنا. أوقف تقدمهم في حرب شومنو الميدانية بعد تكبيدهم 20,000 قتيل في 4/8/1810، واحتلوا في 27 أيلول روستشوك وثم ياركوي الواقعة في شمال الطونة. مر عام 1811 بتوازن، عزل الصدر الأعظم والسردار الأكرم يوسف ضياء الدين باشا بعد سنتين وثلاث أشهر وتسعة أيام في 10/4/1811. مجموع صدارته الاثنين 8 سنوات و11 شهر و4 أيام. احتل مكانه إمرخور أحمد باشا، جاء إلى شومنو وترأس الجيش، استرجع روستشوك بعد حصار 12 يوم في 9/7/1811. وبسبب حملة نابليون على روسيا، كانت روسيا تريد الصلح مع العثمانية ومستعدة لإخلاء رومانيا التي صممت على أخذها. كان نابليون يعرض بصورة مستمرة على العثمانية الاتفاق ضد روسيا ويقول بأنهم سوف يتمكنون من القضاء على روسيا من الجبهتين، لكن الباب العالي لم يعد يعتمد على السياسة النابليونية. أنهت معاهدة بوخارست في 28/5/1812 المكونة من 16 مادة الحرب الروسية العثمانية. تركت كامل بيسارابيا إلى روسيا حوالي 70,000 كيلومتر مربع. ولو أن أهالي بيسارابيا كانوا رومانا وقسما منهم أوكرانا، لكن سكان سواحل البحر الأسود في الجنوب التي تسمى بوتشاق كانوا أتراكا. وهكذا أصبح نهر بروت يشكل الحدود العثمانية الروسية بدلا من دينيستر. تبقى دلتا الطونة لدى العثمانية، تنقل القلاع مثل أكرمان، كيليا، إسماعيل إلى روسيا، لكن تبقى قلاس، إبرائيل، إساكشي، تولشا لدى العثمانية. يعيد الروس الأراضي الرومانية أفلاق وبغدان والأراضي القفقاسية التي استولوا عليها بعد إخلائها إلى العثمانية. تتأسس إمارة صربية مستقلة استقلالا ذاتيا في بلغراد مع شريط من الأراضي يقع في جنوبها، وتكون مستقلة مثل أفلاق وبغدان. يستمر الجيش العثماني في التواجد في قلاع بلغراد والقلاع الأخرى. صار استقلال الصرب أنموذجا للشعوب البلقانية الأخرى، وكان سببا في تحريض اليونان بوجه خاص. عزل أحمد باشا بعد سنة وأربع أشهر وخمسة وعشرين يوم في 5/9/1812. صار الصدر الأعظم قائدا صوفيا أحمد خورشيد باشا لمدة سنتين في لمدة سنتين وست أشهر وسبعة وعشرين يوما. صار الصدر الأعظم قائد صوفيا أحمد خورشيد باشا لمدة سنتين وست أشهر وسبعة وعشرين يوم، وجاء مكانه بعده محمد أمين رؤوف باشا في 1/4/1815. ترك منصبه بعد سنتين وتسع أشهر وأربعة أيام إلى محمد باشا والي بورصة في 5/1/1818. وبعد سنتين ويوم ترك منصبه إلى أسبارتلي علي باشا والي خدوان دكار في 5/1/1820. علي باشا هذا في تلك الحقبة هو زوج الأخت الكبيرة لمصطفى رشيد باشا البالغ عمره 20 عاما الكبير في المستقبل. استولى الوهابيون الذين قدموا من نجد على قسم كبير من الحجاز. كلف الباب العالي أحد أولاد والي مصر كوالي محمد باشا، والي جدة والحبش الحجاز وإريتريا الوزير محمد طوسون لإخراج الوهابيين من الحجاز. استمرت الحركات ضد الوهابيين من 1811 حتى 1816. استولى طوسون باشا على كل من المدينة في 2/12/1812 ومكة في 23/1/1813، الطائف 28/1/1813. أكمل حركات طوسون باشا أخوه الكبير إبراهيم باشا واحتل الدرعية، ورغم كل ذلك استمرت الحركة الوهابية ولم يقطع عليها. انتشرت في الأحساء في 1830، وصلت جزر البحرين في 1834، لكن أصبحت علاقتها مع الدولة العثمانية بعد ذلك أكثر وفاقا. كانت المسألة الأخرى التي شغلت العثمانية هي تبدلنلي علي باشا. حصل علي باشا وأولاده وأقرباؤه على الولاية من الدولة وسيطروا على أراضي واسعة في إبير وألبالينيا واليونان ومورا. كان مركزه يانيا على علي باشا الذي كان من عائلة تركية من كوتاهية أخذ يتلكأ في تنفيذ أوامر اسطنبول. صار الصدر الأعظم السابق خورشيد باشا على تبا دالينلي، وبعد مقاومته في يانيا مع 5000 من جنوده و200 مدفع مدة سنة وأربع شهور وخمسة وعشرين يوم قطع رأسه في 24/1/1822. استمرت تبا دالينلي زادلر عائلة تبا دالينلي إلى يومنا هذا وأنجبوا رجال دولة عديدين للدولة العثمانية. الحرب الإيرانية الأخيرة 1821-1823. أراد القاجاريون في إيران عند بدء الثورة اليونانية الاستفادة من الظروف المحيطة بالإمبراطورية العثمانية التي تورطت مع الدول الأوروبية. هجموا على الأناضول الشرقية وعلى العراق في 15/11/1821، احتلوا بيتلس وحاصروا بغداد. عقد الصلح بعد سنتين على أساس ستاتيكيو، أي البقاء الوضع على حاله، في 28/7/1823. وهذه آخر حرب تركية إيرانية جرت في هذا التاريخ. لم تتمكن الدولتان في أي وقت من الأوقات من الاتفاق ضد روسيا. أخذت روسيا في استقطاع أقطار كبيرة بهجومها تارة على تركيا وتارة على إيران. وفي معاهدة تركمانجاي في 1813 استقطعت من إيران داغستان وشيروان أذربيجان الشمالية. وفي معاهدة كيلستان في 1828 أخذت روان أرمينستان الحالية أرمينيا ونهجوان، وكانت هذه الأقطار في التواريخ المذكورة أقطارا تركية بحتة. وبمعاهدة 1828 أخرجت إيران لأول مرة في التاريخ من صفوف الدول العظمى. كانت الدولة العظمى الوحيدة التي بقيت هي تركيا. كانت هنالك دولة كبرى غير مسيحية أخرى وهي الصين، أصبحت كفة الرجحان والسيطرة بيد الأوروبيين في القارات الستة. عزل إسبارتا لعلي باشا من الصدارة بعد سنة وشهرين وأربع وعشرين يوم في 28/3/1821، وأصبح والي جلدر بندرلي علي باشا صدرا أعظم لمدة شهر وثلاث أيام في 30/4/1821، وعدم بعد ذلك. لم يتمكن إزمير لصالح باشا من البقاء في مقام الصدارة أكثر من سنة وست أشهر وعشر أيام من 29/4/1821 وحتى 19/11/1822. جرى على عهد هذا الصدر الأعظم نفي نيشانجي وزير الدولة كارملي هالت أفندي الذي سيطر على الدولة بصلاحيات واسعة منذ سنين وكان يسمى مستشار السلطنة، ويستند على تشكيلات الإنكشارية إلى قونية وإعدامه. وأصبح ديلي عبدالله حمد الله باشا أحد مشيري البحر السابقين صدرا أعظم. عزل بعد أربعة أشهر في 10/3/1823. اعتلى مقام السلطة سلاح دار علي باشا ابن الوزير هزار كردلي عزة أحمد باشا لمدة 9 أشهر و4 أيام. عين مكانه محمد سعيد غالب باشا أحد رجال النظام الجديد في 13/12/1823. عين واليا على أردروم بعد 9 أشهر ويومين في 14/9/1824. صار والي سلسترا بندرلي سليم ساري باشا صدرا أعظم. حدثت الواقعة الخيرية على زمانه. بدء الثورة اليونانية 12/2/1821 ومرحلتها الأولى. بدأت الثورة اليونانية في 12 شباط في صبيحة يوم دافئ من أيام الشتاء عام 1821 باحتلال مدينة باتري من قبل 10,000 مسلح مورالي، أي من جزيرة مورا، بقيادة جيرمانوس رئيس أساقفة باتراس. ثم حاصروا قلعة المدينة. كانت هذه إشارة لعصيان مورا كلها. وفي بداية شهر نيسان انتقل كامل الجزيرة ليد العصاة ما عدا تريبوليس مركز سنجق مورا. أعلن اليونانيون بأن ميناء نابليون بالتركية أنابولي الواقع في شمال شرق مورا مركزا لقيادة الثورة. كانت هذه الثورة نتيجة استعدادات طويلة الأمد ألقت بذورها كاترينا الثانية في الحرب الروسية العثمانية في عام 1768 إلى 1774. لكن العصيان الذي قام به مانيوت في مورا لم يحقق أي نتيجة لإخماده فورا وبشكل حاسم على يد محسن زاد محمد باشا. ونتيجة لذلك تم التخطيط لقيام الثورة في جميع المناطق وباستعدادات أدق بدلا من قيامها في منطقة واحدة. أخمدت حروب الثورة الفرنسية هذه المسألة مدة طويلة، وعلى أثر اكتساب أوروبا روحا جديدة في مؤتمر فيينا في عام 1815 أخذ اليونانيون تحت حماية الروس خاصة في تأسيس جمعيات علمية وأدبية وسياسية. ومن بين هذه الجمعيات جمعية إيتينكي هيتايريا التي تأسست في أوديسا عام 1814، وكانت جمعية سرية كانت أهدافها إحياء الإمبراطورية البيزنطية، أخذ إسطنبول من الأتراك، إخراج الأتراك من أوروبا ودفعهم إلى آسيا. لم تكن هذه الأفكار أفكارا جديدة، كانت مشابهة للخطط الأوروبية الفاشلة وغير المجدية التي سارت عليها أوروبا منذ قرون، لكن الفكرة القومية بالمعنى الحالي التي أوجدتها الثورة الفرنسية كانت تعطي الشجاعة لليونانيين. تقبلت شعوب الدولة العثمانية الناطقة باللغة اليونانية هذه المدنية القديمة رغم عدم وجود رابطة دم أساسية بينهم وبين اليونانيين القدامى. عاد تكلمهم نفس اللغة بلهجة جديدة، وبدعايتهم أفهموا أوروبا أنهم ورثة المدنية اليونانية، وأن المدنية التي أسسها أجدادهم تشكل كذلك الأساس للمجتمع الغربي، وأنهم الآن يسحقون تحت أقدام الأتراك، وأنهم في ضوء ذلك كله أصحاب حق في طلب الحرية. تمكنوا من إقناع أكثرية المثقفين الغربيين. كانت فكرة طلب الحرية على أساس القومية الطبيعية جدا في أيامنا هذه غريبة جدا بالنسبة للعالم في ذلك العهد. كانت هذه الأفكار من معطيات الثورة الفرنسية ولم تكن قد وضعت في مرحلة التطبيق. وفي الحقيقة فإن الحكام الأوروبيين لم يتقبلوا هذه الفكرة، ذلك أنه في حال تقبلهم مثل هذه الفكرة فإن العديد من الدول الأوروبية سوف تتمزق وتصبح قطعا متفرقة تقبلها القيصر فقط. رأى ألكسندر الأول الذي ورث هذه الفكرة عن أم أبيه أن هذه الفكرة في صالح روسيا، كان يريد أن يثبت أنه هو حامل أرثوذكس بسبب كونه مؤمنا بنفس المذهب الذي تؤمن به اليونان، وخاصة أنه في روسيا أكبر كتلة من أتباع هذا المذهب، كما أن هذه الفكرة تضعف الدولة العثمانية وتستقطع منها أقطارا واسعة. يضاف إلى ذلك أن الأمير لسبليانتي أحد بكوات بطريقية فنار في إسطنبول الذي يدير جمعية هايريريا كان مرافقا للقيصر. كانت الجمعية تحت حماية القيصر وساندها بشكل كبير وزير الخارجية الروسي كابو دولستريا اليوناني الأصل جورجيوس بطريق الأرثوذكس العالمي في فنر، وكان أكثرية أشراف الروم الذين يسمون فنر بكلري أي بكوات فنار في تعاون مستمر مع تلك الجمعية. كان الناطقون باللغة اليونانية ضمن الإمبراطورية العثمانية في مورا وأتيكا وجزر إيجا يشكلون كثافة سكانية تزيد على 50% من مجموع النفوس في كريت وقبرص، وكانوا تقريبا بنسبة 50%، وكانوا أقلية في الأقطار الأخرى. لذلك تقرر بدء الثورة في المنطقة التي يشكلون فيها كثافة سكانية. أتاح إرسال خورشيد باشا ضد تبدلندي علي باشا وإخلائه مورا بشكل تام وسحبه جنده الفرصة لليونانيين. كانت مدن مورا تحتوي على أقلية لا بأس بها من الأتراك، وفي مدينة أو مدينتين كانوا يشكلون الأكثرية، لكنه تقرر في الحال إفناؤهم جميعا بالذبح الجماعي. المسلمون الذين تمكنوا من النجاة من القتل عند اشتعال الثورة في باتراس بالتركية باليا بادر وانتقالها إلى كافة مورا وصلوا بالكاد إلى تريبوليجا، لكن تريبوليجا سقطت كذلك في 15/1821 وقتل بالذبح الجماعي الجيش الموجود في القلعة و8000 تركي مدني بمن في ذلك المواليد الجدد من الأطفال. كان يسكن مورا 50,000 تركي تقريبا، كان قسم منهم مستوطنا في مورا منذ 400 سنة. قتل القسم الأكبر من سكان مورا الأتراك وتمكن قسم قليل من الهرب. دهش الباب العالي للوهلة الأولى ثم غضب غضبا شديدا، الباب العالي الذي حمى اليونانيين منذ عصور وحسن حالتهم المادية عن طريق التجارة وأعطى أكبر الامتيازات للبطريق والبذيشاه هو الذي أعلن أنه بنفسه هو الحامي الرسمي للمذهب الأرثوذكسي، هذا بالإضافة إلى أن حريتهم الدينية لم تمس، كما أن الأتراك هم الذين حالوا دون سحق الكاثوليك لهم، وقد تحقق لهم كل هذا بسفك دماء كثير من المسلمين. وعندما ثبت اشتراك البطريق غريغوريوس بالثورة بوثائق مكتوبة قبض على البطريق العالمي وأعدم أمام الباب الوسطي لبطريقية فنار، وشهر لمدة 3 أيام بتعليق لوحة على عنقه تبين خيانته في 22/4/1821. وبأمر من البطريق الجديد أغلقت هذه الباب الوسطية منذ ذلك التاريخ وأبطلت، وقرر عدم فتحها لحين إعدام رئيس الدولة أو حكومة تركية في نفس المكان، وحاليا مغلقة ولا تزال في انتظار يوم فتحها. أعدم كذلك أساقفة قيصري ترابيا أدرميت مع عدة بكوات من بطرقية فنار الذين ثبت اشتراكهم في الثورة. مرافق القيصر الأمير لسبلانتي الذي علم بالعصيان الناجح في مورا جاء من أوديسا إلى يوش مركز بغدان مولدافيا مع 3000 رومي متطوع، واحتلها في 5/3، وفي 11 منه احتل كالاس، وفي 30 منه احتل بوخارست مركز أفلاق رومانيا ورومانيا الجنوبية وأولاهيا. استعاد الجيش التركي الذي دخل رومانيا في الحال جميع هذه المدن وأفنى الروم. أيقن اليونانيون خطأهم الكبير في اعتقادهم أن الرومانيين سيساندون الثورة لكونهم أرثوذكس مثلهم. كثف اليونانيون الذين تركوا فكرة أحياء الإمبراطورية على أثر حل مشكلة رومانيا جهودهم وعزمهم المتواصل على تأسيس دولة وطنية يونانية فقط. احتج الباب العالي على روسيا، وعلى أثر ذلك عزل القيصر جيسبلينتي من وظيفته كمرافق له، وطرد مرافقه الذي يحمل رتبة جنرال من الجيش. أعلن الثوار تأسيس اليونان، والتي تضم مورا وجزر كيكلاد وجزيرة أغربوز وشبه جزيرة أتيكا، وأن الأقطار اليونانية الأخرى ستنضم إليها، وانتخبوا الأمير مافروكورتادو رئيسا للدولة في 13/1/1822. كانوا قد احتلوا أكثرية جزر بحر إيجا، وإحدى هذه الجزر جزيرة سيسام التي تقع في خليج جزيرة كوش أدسي للأناضول. وبعد أن سيطر 6000 من سكان سيسام على هذه الجزيرة، صعدوا إلى الشمال الغربي منها ونزلوا على جزيرة ساكيز الواقعة مقابل ميناء تشمة. كانت أعداد ساكيز 80000 نسمة، عدة آلاف منهم أتراك، تعدادها آنذاك يزيد على تعدادها حاليا. كانوا يعيشون في رفاهية. أثار السيساميون أهالي ساقيز وحرضوهم على العصيان، قتلوا بالتعذيب المسلمين الذين ظفروا بهم. لجأ الذين تمكنوا من الهروب إلى قلعة ساقيز التي يدافع عنها الوزير وحيد باشا. دخل القبطان داريا مشير البحر نصوح زاد علي باشا ميناء ساقيز في 11/4/1822 بعد 19 يوما من بدء العصيان في الجزيرة ومحاصرة قلعة ساكيز. تم إفناء وأسر العصاة الذين قاوموا مدة أسبوع. ثار المثقفون الأوروبيون الذين سكتوا على القتل العام الذي جرى للإتراك في مورا. بكى الشعراء مثل لورد بايرون، فيكتور هوغو، والموسيقيون مثل بيتهوفن، والرسامون والصحفيون على إخماد عصيان ساكيز بمؤلفات محزنة، وألفوا حكايات خيالية حول وحشية الأتراك في أوروبا، وأخذت تنهال الأسلحة والمتطوعون والنقود على اليونانيين من كافة أنحاء أوروبا. لم تتمكن تشكيلات الانكشارية التي تعيش لحظاتها الأخيرة من إخماد الثورة اليونانية، ولتحقيق ذلك كلف الباب العالي الوزير إبراهيم باشا ابن والي مصر محمد علي باشا في 1/4/1824. جاء إبراهيم باشا البالغ عمره 35 عام خلال شهر تموز من الإسكندرية إلى رودوس مع 30000 جندي. كان قد منح رتبة الولاية على رودوس بصورة رسمية. كان الأتراك المصريون هم الذين يشكلون الجيش المصري المدرب تدريبا نظاميا. محمد علي باشا الذي نصب الشراك لبكوات المماليك وجمعهم في قلعة القاهرة وأفناهم، وضع يده على أراضيهم الواسعة وثرواتهم الطائلة، وأسس بذلك الجيش والبحرية. الشعب المصري المحلي لم يكن يرغب في الانخراط في السلك العسكري. جمع جيشه من المماليك ومن الأتراك الذين استوطنوا في مصر في عهد العثمانيين. كان قسم من جيشه يشكله الألبانيون، التشراكسة والأباضة، وهؤلاء يتكلمون اللغة التركية. التقى قبضان داريا خسرو باشا مع إبراهيم باشا في رودوس. قضوا شتاء عام 1824-1825 في كريت، وفي نهاية الشتاء نزلوا في ميناء مودون الكائن في جنوب غرب مورا. في 24/2/1824 تم احتلاء ميناء نافارين الكائن قرب مودون في 18/5/1824. بدأت حركات تطهير مورا من العصاة. تم خلال عام 1825 احتلال كامل مورا عدا نوبليون التي سبق أن أعلن العصاة أنها عاصمة اليونان. صار محمد رشيد باشا من الشمال وجاء إلى أتيكا. حوصر العصاة بين نارين. جمعوا كامل قواتهم في عدة أماكن مثل أثينا وميسيلونجي. سقطت ميسيلونجي في 13/4/1826 بعد محاصرتها مدة سنة واحدة، واستسلمت أثينا كذلك في 5/6/1827. أصبحت الثورة اليونانية كأنها لم تكن. كانت قد انتهت من الناحية العسكرية، لكنها لم تنتهي من الناحية الفكرية. كان قد انطبع في مخيلة اليوناني الأوروبي خيال دولة يونانية مستقلة. منح إبراهيم باشا رتبة الولاية على كريت، أكد انتصار جيش إبراهيم باشا المدرب تدريبا نظاميا، وعزز لدى السلطان محمود المجرب إلى الدرجة التي لا يمكن معها أن يغتر ويعتقد بأن القضية اليونانية قد انتهت في هذه المرحلة، فكرة عدم تأخير تأسيس الجيش الحديث بعد الآن. الواقعة الخيرية 15/6/1826. انتظر السلطان محمود 17 عاما بكاملها لإلغاء تشكيلات ألقاب وقوله. إن جندا لم يتمكنوا من الوقوف تجاه عصيان يوناني، ماذا سيكون حالهم في حرب روسية يحتمل أن تعلن في أي لحظة؟ لم يكن هذا الأمر يقلق الخاقان فقط، بل أخذ يقلق جميع رجال الدولة وجنرالات الانكشارية بالذات. لم يكن بالإمكان تحقيق ذلك بإرادة البادشاه الذي كان يعتقد في وقت ما أنها تأتي بعد إرادة الله عز وجل. كانت التشكيلات الانكشارية قد أثبتت بعمليات عديدة وبإراقة دماء كثيرة وبإظهارها عدم ترددها في سحق مصالح الدولة الحيوية أنها سوف لا تعترف بمثل هذه الإرادة. كان يجب البدء في العمل بتأسيس نواة جيش جديد كما عمل سليم الثالث. كان السلطان سليم قد لقن السلطان محمود بشكل جيد أن مستقبل الدولة متعلق بذلك. السلطان محمود الذي لم يغفل عن أخطاء السلطان سليم أدخل بين جنرالات الانكشارية جنرالات من مؤيديه يؤمنون بفكرة تأسيس جيش حديث. لم يكن ذلك بالأمر الهين أو البسيط، سعى لتحقيق ذلك سنين طوالا وباحتياط وصبر. لجأ إلى الطرق الملتوية حتى لا يثير الانكشارية الذين كانوا حذرين وفي قلق، وفي النهاية تم بصورة رسمية إعلان تأسيس تشكيل جديد في الجيش باسم تشكيلات إشكينجي 25/5/1825. جند فورا 7650 شخصا وشرع بتدريبهم على الطراز الأوروبي. اختير هؤلاء الأفراد من بين الانكشارية المتطوعين اختياريا، يبين هذا مقدار الدقة والحساسية في هذا الشأن. أصدر شيخ الإسلام طاهر أفندي فتواه المشهورة حول تأسيس هذه التشكيلات الجديدة. ألبس الجند الجدد اللباس على الطراز الأوروبي وشرع في تدريبهم في 11/6/1826. اتخذت كافة التدابير حيال عصيان انكشاري. كان آغا رئيس الانكشارية جلال الدين آغا وجنرالات الانكشارية الآخرون من رجال البادشاه عين المحافظيه سواحل المضيق الأناضولي عزت أحمد باشا الصدر الأعظم في المستقبل، ولمحافظية سواحل روميلي آغا حسين باشا عدو الانكشارية اللدود. كان هذان الجنرالان قد جمعا عساكرهما من الأناضول وعنيا بتعليمهم بشكل دقيق، واستنادا لأمر بادشاهي اتخذت الترتيبات لإمكان إرسالهم إلى المدينة في أي لحظة. لكن الثورة اندلعت حتى قبل الوقت الذي كان يتصوره السلطان نفسه. الانكشارية الذين صبروا على جنود النظام الجديد 14 عاما عصوا في هذه المرة بعد البدء بتدريب تشكيلات إشكينجي بثلاث أيام فقط مساء 14 حزيران. نجا بصعوبة جلال الدين آغا آخر آغا للانكشارية في التاريخ من الموت بالتمزيق، وأعلم السلطان محمود بالوضع. يوم 15 حزيران 1826 من الأيام المعدودة القليلة في التاريخ التركي، أخرج الانكشاريون قدرهم المشهور وقلبوه في أطميدان ميدان أقصراي. أمر الصدر الأعظم بندرلي سليم باشا كل من آغا حسين وعزت باشا الخروج إلى المدينة مع جنودهم. أمر السلطان محمود بتثبيت راية الرسول صلى الله عليه وسلم بالتركية سانجاك شريف في ميدان سلطان أحمد، وأصدر الإرادة السلطانية بأن يتجمع كل إسطنبولي يحب وطنه تحت الراية. حضر شيخ الإسلام طاهر أفندي ومعه اثنان من قضاته العسكريين قاضي إسطنبول، العلماء ذو الرتب العالية، 3500 طالب علم متعصب تعصب أعمى من الذين يدرسون في القسم العالي من المدرسة العلمية، وتجمعوا تحت الراية الشريفة وأخذوا بإلقاء الخطب النارية. وإلى ذلك التاريخ كان الانكشارية يسحقون ويقضى عليهم في كل عصيان يقومون به دون الاستناد إلى رجال الدين. أما اليوم فكان في انتظارهم كارثة كبيرة. خرج إلى الشوارع كافة سكان إسطنبول، كانوا ناقمين على الانكشارية. لم يبقى شيء مناف للأخلاق لم ترتكبه هذه التشكيلات. شهد خروج النساء وانتشارهن في الشوارع، الأمر الذي لم يسبق أن شهد في التاريخ العثماني. تشكيلات كابوكولو الأخرى على الانكشارية عرضت طاعتها وأخلاصها للبادشاه. فتح نقيب المدفعية قرى جهنم إبراهيم آغا نار قذائف بطاريته على الثكنات الانكشارية في أقصري. لم يسبق أن اقتحمت ثكناتهم في أي ثورة انكشارية سابقة. تضعضعت أسوار الثكنة وفتحت فيها ثغرة وانهارت، ودفن معهم كذلك دور من أدوار التاريخ التركي. إبراهيم آغا أول شخص في التاريخ يدخل عنوة إلى ثكنات الانكشارية دون أخذ الإذن منهم. استمرت قرى جهنم زادلر عائلة قرى جهنم حتى يومنا هذا، وصار أحد إفرادها داماد أي صهرا للبادشاه، وأصيب في عقب قدمه برصاصة من بندقية انكشاري. دخل دار ندلي عزة باشا وأغا حسين باشا ميدان أكسراي، كان يتبعهم جمع غفير هائل من الناس. كان أمام جامع طوب خانة حاجي حافظ أحمد أفندي إمام الجند يشجعهم، وعند حلول المساء لم يبقى شيء اسمه صنف الإنكشارية. قتل 6000 إنكشاري، أفنى شعب اسطنبول بغضب شديد هذه التشكيلات التي تركت الأقطار الإسلامية تحت أقدام الروس والروم العصاة، والتي كانت تتقاضى الخراج. وفي اليوم التالي تم اعتقال ونفي 20000 إنكشاري. ألغيت هذه التشكيلات في كافة أنحاء الإمبراطورية، أبيدت كافة علاماتهم، وجرت حوادث غريبة خلال ذلك. منها أغلقت تكايا البكتاشية التي ينتسب إليها الإنكشاريون، ستفتح بعد مدة. كسرت علامات رؤوس الإنكشارية التذكارية المنحوتة على أحجار المقابر، محيت آثار الإنكشارية. كما ألغيت أيضا مهترخانة خاقانة، الموسيقى العسكرية الخاقانية، تلك الموسيقى العثمانية العسكرية العظمى التي اعتبرت من تشكيلات الإنكشارية، كان انقلابا. لم يدع هؤلاء مجالا ليذرف أحد الدمع على هذا الصنف الذي يملك ماضيا مشرفا. أحدث إلغاء التشكيلات التي استمرت 465 عاما صدى كبيرا في جميع أنحاء العالم. خصصت الصحف الأوروبية عناوين كبيرة لذلك. هنأ السفراء الباديشاه في اسطنبول باسم حكامهم، أطلق اسم عساكر منصورة محمدية، العساكر المحمدية المنصورة، على الجيش الحديث المزمع تدريبه. تم إحداث منصب سر عسكر، ومنحت له صلاحية وزير الحربية إضافة إلى رئيس أركان الجيش. أصبح آغا حسين باشا أول سر عسكر. السراي القديم الموجود في بايزيد، حاليا البناية المركزية للجامعة، صار مقرا للسر عسكر. تم تحويل سراي الآغا الموجود في سليمانية إلى دائرة مشيخة، وأعطيت لشيخ الإسلام. وهكذا أغلق الدور الأول لسلطنة السلطان محمود الذي دام 17 سنة و10 أشهر و18 يوم، وفتح الدور الثاني لسلطنته والذي دام 13 سنة وشهر و16 يوم. كان في ذلك التاريخ في سن 41. ومع أن الدور الثاني هو أصعب من الدور الأول، لكن حجر الأساس لتركيا الحديثة سيوضع في هذا الدور. كانت المؤسسات التي تسلمها محمود الثاني تتماثل من حيث الشكل معاهد مؤسسات فاتح، ولكنها في الوقت الذي كانت فيه مؤسسات عهد فاتح أرقى المؤسسات في العالم. كانت هذه المؤسسات فاسدة، بل إنها وصلت إلى شفا هاوية الانهيار، ومن ثم فإنه كان يجب إنشاؤها مجددا. ليس هنالك حق في الحياة لدولة لا تتجدد. أزال حادث إلغاء تشكيلات الإنكشارية وتشكيلات الكابوكولو الأخرى بشكل جبري وعدم التردد في التعرض لحرب داخل المدن والشوارع التي انتقلت إلى التاريخ باسم واقعة خيرية. المانع الكبير في تحقيق حركة التجدد دون خشية، الواقعة الخيرية، حادث من أهم الحوادث القليلة في التاريخ التركي بأسره. كانت هذه الحادثة أكبر الانقلابات الجذرية، كانت البداية لتركيا الحديثة. وهكذا فتح الباب أمام عهد التجديد في تاريخ الدولة العثمانية. انتهى الجزء الأول من كتاب تاريخ الدولة العثمانية، ويليه بإذن الله تعالى الجزء الثاني.